بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، استعين الله عز وجل قراءة من باب التيمم من كتاب عون المعبود شرح سنة ابن داود، مستعينين على هذا الشرح العظيم بتصحيحات وتضعيفات الإمام إمام العصر الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك بعض الشروحات الأخرى مثل المنهل العزب الموروث للسكي وذخيرة العقبة وكتب الإمام الشوكاني وغير ذلك من كتب المحققين. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. والمقصد الرئيس من هذه القراءة هو أن ننال بعض الأجور بإذن الله تعالى حين يستمع الإخوة لهؤلاء التسجيلات، قد توفر لهم وقتا حيث أن السماع أسهل من القراءة المباشرة للكتب. يسهل على الإنسان أن يستمع لهذا التسجيل إن شاء الله في أي مكان، في الشارع، في البيت، على السيارة. سأل سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على التفقه في الكتاب والسنة. فضل باب التيمم الباب 26 بعد 100 من كتاب عون المعبود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن باب التيمم، قال الشارح صاحب عون المعبود شرحا للترجمة: التيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. قال: وعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خصها الله تعالى به هذه الأمة، ذكره النووي. الحديث 17 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة، المعنى واحد، عن هشام بن عروة. هذا واحد يعني، هذا الحديث واحد من اختلفت الألفاظ، لأن عنده شيخان في هذا الإسناد، النفيلي وعثمان بن أبي شيبة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن فضير وأناس معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل، النفيل هو عبد الله بن محمد النفيل الشيخ الأول إمام داود في هذا الإسناد، والثاني من هو؟ إسماعيل بن أبي شيبة. هذه زيادة مهمة. نعم. زاد بن نفيل فقال له سيد بن فضير: ابن فضير يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 35 بعد 300، قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق المصنف، وأخرجه البخاري ومسلم وابن حبان، ثم ذكر الإسناد وحكم عليه بما سبق، وذكر من أخرجه بتوسعه، ذكر طرقا أخرى منها طريق في الموطأ، قال أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، هنا عندنا من طريق من؟ هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. هذه مناسبة، مناسبة هذا الحديث. وهكذا أخرجه الشيخان أبو عوانة في صحاحه والنسائي. والطريق الأخرى أخرجه أحمد عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبي، هناك عندنا من طريق هشام بن عروة عن أبي، الطريقة التي ذكرها الإمام أبو داود. عن عائشة قالت أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالتربان، بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال، وهو بلد لا ماء به، وذلك من السحر انسلت قلادة لي من عنقي، انسلت قلادة لي من عنقي، هذه هي المناسبة، ووقعت. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر، والحديث نحوه وإسناده حسن. وقد فات هذا الحافظ فعزاه في الفتح للطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة نحوه، ثم قال وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وهو حافظ ضعيف، وفيه مقال قلت وليس هو في سند الإمام أحمد، هذا استدراك على الإمام الحافظ الذي قال عنه الألباني نفسه لم تلد النساء بعده مثله، أعني الإمام الحافظ ابن حجر. إذن ذكر في أول هذا الباب تعريف التيمم لغة وشرعا، التيمم في اللغة هو القصد، والشرع القصد إلى الصعيد. الشيخ العثيمين دائما في هذه التعليمات يزيد بنية التعبد، هذه مهمة، لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. إذن نشرح الحديث الذي خرجناه الآن، تفضل نقرا الشرح من عون المعبود. قال شارح صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى قوله في الحديث طلب قلادة بتسبقات كل ما يعقد ويعلق في العنق، لا تصير، ويسمى عقدا. قوله في الحديث ضلتها عائشة إذا ضاعتها، وأضللت الشيء إذا ضاع منك، أضللت الشيء إذا ضاع منك فلم تعرف مكانه كالدابة والناقة وما أشباههما، فإن أخطأت موضع شيء ثابت كالدار قلت ضللته بغير الألف، كذا في المصباح. قوله في الحديث تصلوا بغير وضوء، وفي رواية للبخاري وليس معهم ماء فصلوا، قال النووي في شرح مسلم، وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله. وهذه المسألة فيها خلاف للخلف والسلف. ثم ذكر الأقوال، ثم قال الرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. ويعضده هذا الحديث وأشباهه، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلا يجب. وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا يجب إعادتها. قلت ما ذاب إليه المزني هو مذهب أحمد وسحنون وابن المنذر، فعند هؤلاء تجب الصلاة على عادم التراب والماء ولا يجب الإعادة، وهو الحق الصريح. ويؤيده ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهو محمول على القادر على الطهور. قوله في الحديث فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على فعلهم ذلك، وهو صلاتهم عن غير وضوء ولا تيمم فلا يقال إنه كان باجتهاد منهم فلا حجة فيه. قول فأنزلت آية التيمم في صحيح البخاري في تفسير سورة المائدة من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. زاد بن نفيل قوله زاد بن نفيل في آخر الحديث وعبد الله بن محمد النفيلي في روايته قوله ما أنزل بك أمر من الحزن والهم قوله ولك فيه فرجا أي ومخرجا وخيرا وطريقا سهلا للخروج منه وبركة ليستنوا به. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. الحديث 18 بعد 300 قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى ومسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود المهم 36 بعد 300 قلت حديث صحيح وذكر إسناد الذي ذكره الآن هنا معاذ وهذا إسناد الرجال وكله ثقات رجال البخاري لكن قال المنذري هو منقطع بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر أنه في الإسناد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر. قلت لكن وصله المصنف وغيره بذكر ابن عباس بينهما هو الآتي بعد الرواية الأخرى وجاء موصولا على وجه آخر سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه ابن ماجه أيضا ابن ماجه عن ابن وهب وأحمد قال حدثنا عصام بن عمر قال حدثنا يونس وهنا الراوي عن يونس هو عبد الله بن وهب في الحديث سنة أبي داود. قد وصله النسائي والطحاوي والبيهقي عن مالك وابن ماجه والطحاوي عن عبد بن دينار كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه اخبره عن ابيه عن عمار بن ياسر مختصرا هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين. فقال البيهقي واما سفيان بن عيينة فانه شك في ذكر ابيه في اسناده فلا يضره بعد متابعة مالك له على ذكره. إذا مالك في إمام مالك رحمه الله وصل على الإسناد أيضا النسائي والضحاوي قالوا على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة على أبي نعم الشرح. قال الشارح صاحب عون المعبود قوله في الحديث أنهم تمسحوا من التفعل المسح في الوضوء هو إصابة الماء باليد وفي التيمم إمرار اليد بالتراب. قوله وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة حالية. قوله بالصعيد متعلق بتمسحوا. قوله فمسحوا بأيديهم اليد مؤنثة وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع. قوله إلى المناكب جمع منكب وهو مجتمع رأس العضد. قوله والآباط الإبط ما تحت الجناح ويذكر ويؤنث والجمع آباط. قوله من بطون أيديهم متعلق بمسحوا أي مسحوا من بطون الأيدي لا من ظهورها. قال العلامة محمد بن إسحاق المحدث الدهلوي شيخنا هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم فلما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا كيفية التيمم. قال البيهقي قال الشافعي في كتابه قال عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين فكأن قوله تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم. الحديث 19 بعد 300 قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا سليمان داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم 37 بعد 300 قلت حديث صحيح ثم ذكر الإسناد تكلم عنه. قلت هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات لولا ما فيه من الانقطاع الذي ذكرناه فيما قد فهو ليس انقطاع لين عبيد الله وعمار بن ياسر إلا أننا قد ذكرنا أيضا أنه الصحة موصولة من وجهين ذكرنا أحدهما أما الآخر فهو نعم أيضا الذي بعد الشرح الآن قال الشارح صاحب عون المعبود قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان داود المهري قول المهري بفتح الميم وسكون الهاء منسوب إلى مهرة ابن حيدان وهو أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية المهرية فتح الميم عند غيره في الشرح قال فتح الميم وسكون قال عند غيره لا أبو قوله ولم يقبض من التراب شيئا لأن المقصود هو ضرب الأيدي على الصعيد من غير زيادة على ذلك وتحصل الطهارة بالضرب لا بالتغيير. قوله فذكر أي سليمان نحوه أي نحو حديث أحمد بن صالح ولم يذكر في حديثه. قال ابن الليث هو عبد الملك بن شعيب. قوله إلى ما فوق المرفقين أي مسحوا بأيديهم كلها إلى ما فوق المرفقين. قال المنذري أخرج ابن ماجه وهو منقطع عبيد الله بن عبد الله بن قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر وقد أخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا من حديث عبيد الله ابن ماجه مختصرا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي عن عمار موصولا. نعم عن حديث العشرون بعد أن نعاني هذا الانقطاع بهذه الرواية. الرواية الأولى ذكرها رواية الألباني هي التي خرج النسائي والموطأ ومالك الموطئ. الرواية الثانية أيضا فيها وصل لهذا الانقطاع وهي برغم 20 و300 في عون المعبود. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين أنهم جميعا قالوا حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله صالح هو ابن كيسار هو أكبر سنا منه يروي عنه عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمرو بن ياسر. هنا وصل الحديث بذكر من ابن عباس وهذا أشار إليه الإمام الألباني بما سبق من كلامه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع الظفار. عندك ايش هذا؟ فتح الظاء ولا كسر يا؟ فتح الظاء. وجهان. ظفار والظفار نعم. من جزع ظفار فحبس الناس بابتغاء عقدها ابتغاء هذه خطا هذا هو قول لاجله يكون منصوبا. ماذا عندك بتلك النسبه؟ عجيب. نعم ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر وقال ورمى الى فاعل ممكن تكون فاعل ابتغاء عقدها. نعم حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم من الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم من المناكب ومن بطون أيديهم من الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. من ابن يحيى هنا؟ الإسلام عندك حمل ابن يحيى لا يسابون ولا يعتبر بهذا الناس. نعم هذا سند جديد. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود قلت إسناده صحيحا على شرط الشيخين وهو برغم 38 بعد 300. قلت هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فإن رجاله كلهم من رجال صحيحيهما غير محمد بن يحيى النيسابوري فهو من رجال البخاري وحده، لكن قرن به محمد بن أبي خلف فهو من رجال مسلم. الحديث أخرجه أيضا النسائي ذكر الإسناد ثم ذكر إلا أنه قال وأخرجه أحمد من طريق يعقوب إلا أنه قال عقب قوله الآباط ولا يقتر بهذا الناس. ولغى أن بكر قال لعائشة رضي الله تعالى عنهما والله ما علمت إنك لمباركة. وأخرجه البيهقي من طريق أحمد. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وكذلك رواه ابن إسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. أنت صحابة ولا لا يحفظ حديث الحديث صحابة ولا لا صحابة. قال الشارح صاحب عون المعبود عرس من التفعيل يا في قولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس. نعم يقال عرس هنا تزوج السلام. يقال عرس إذا نزل مسافر للسريحة نزلة ثم يرتحل. وقال خليل أكثر أئمة اللغة التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريسا. خلاف بينهم هل هو مجرد النزول بالاستراحة في أول الليل أو غيره أم هو مختص بآخر الليل. قول بذات الجيش وفي رواية الشيخين بالبيداء أو بذات الجيش. قال ابن التين شارح المشارح البخاري البيداء هو ذو الحليفة بالقرب من مدينة من طريق مكة وذات الجيش وراء ذي الحليفة انتهى. ذو الحليفة هو بعض الطائف على ذي الحليفة ميقات هي ميقات عن المدينة التي يسمون على أعبار علي وهذه التسمية غير صحيح. وذات الجيش وولاة الجيش واحد. قوله فانقطع عقدها عقد بكسر العين المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة. قوله من جزع ظفار الجزع خرج فيه سواد وبياض الواحد جزعة مثل تمر وتمرة. حكي في ضبط ظفار وجهان كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن ظفار. قال القاضي عياض هو مدينة معروفة بسواحل اليمن. وقال ابن الأثير والصحيح رواية الظفار كقطان اسم مدينة الظفار. الظفار حزان نعم اسمه مدينة لحمية. قوله فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك الناس مفعول حبسة وابتغاء فاعلها. قوله فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المراد به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معهم وصنع مثل ما صنعوا بل المراد أنهم قاموا للتيمم وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية السابقة. قوله فمسحوا بها أي باليد المضروبة على الأرض. قوله وانبطون أيديهم من الآباط من الابتداء أي ثم ابتدوا من بطون أيديهم ومدوا إلى الآباط فمسحوا أولا من ابتداء ظهور الأكف إلى المناكب، وثانيا من ابتداء بطون الأكف إلى الآباط، والله تعالى كيف قال؟ ها؟ هذا فعلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد منه. نعم. قوله الزيادة التي زادها يحيى في حديث عقال بن شهاب في حديث ولا يعتبر الناس بهذا الناس، قوله ولا يعتبر بهذا الناس أي الناس لا يعتبرون بهذا الحديث ولا يأخذون ولم يذهب ولا يأخذونه ولم يذهب أحد إلى التيمم الآباط والمناكب، هكذا قال الزهري. وأما هو فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. هذه الرواية الثانية. قوله كذلك رواه ابن إسحاق أي بذكر عبد الله بن عباس بين عمار وعبيد الله بن عبد الله، قوله قال فيه عن ابن عباس، هذه الجملة بيان لقوله كذلك رواه ابن إسحاق. قوله كذلك رواه ابن إسحاق قبل التخريج رحمه الله في صحيح أبي داود 33 بعد 300 قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. قلت وصله الطحاوي بإسناد الصحيح إلى ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمار، لكن ابن إسحاق مدلس. قال الطحاوي حدثنا أبي ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق وابن إسحاق مدلس. نعم. رواه معمر أيضا قال أبو داود رحمه الله ورواه معمر الزهري ضربتين. قلت وصله أحمد عنه وليس فيه عن ابن عباس. قال أحمد حدث عبد الرزاق قال حدث عن معمر به. نعم. قال مالك قال أبو داود رحمه الله تعالى وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار. هذا معلق. قال الله في صحيح أبي داود 41 بعد 300 قلت وصله النسائي وغير عن مالك فيه مختصرا بلفظ تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب. اسناده صحيح على شرط الشيخين. وصله النسائي والطحاوي وابن حبان والبيهقي عن مالك به وتابعه عن الزهري عمرو بن دينار كما مضى وياتي وتابعه ابو غويث كما علقه المصنف بعد هذا لكني لم اجده موصولا. كذلك قال رحمه الله تعالى وكذلك قال أبو ويس عن الزهري. قلت لم أجد من وصله. لا شك فيه. قال رحمه الله تعالى وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه، ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميته. على الألباني رحمه الله السائل ضربه بعد 300 من صحيح أبي داود الأم. قلت الصحيح من ذلك الروايتان الأخيرتان على أبي وعن ابن عباس، وقد وصله ابن حبان ابن ماجه وستاي اضطرب في هذا، مرة يقول عن ابن عباس مرة يقول عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي، والصحيح ما هو؟ النبي ابن عباس. وقد وصله ابن ماجه وغيره عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابي، وتابعه على هذه الروايه مالك كما صدق. ابو عيسى والتي بعد اما الروايه الاخرى عن ابن عباس فلم اجد من وصل على ابن عيينة، لكن تابعه علي ابن اسحاق كما مضى وصالح بن كيسان وهي الروايه المتقدمه. فهذا الاضطراب لا يضر في الحديث بل يزيده قوة بموافقة ابن عيينة في روايتين الراجحتين رواية من ذكرنا من الثقات، لكن يختلف فيه على الزهري في متن الحديث كما بينه المصنف بقوله ولم يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين الا من سميت. قال الالباني قلت وهم يونس في الروايه الاولى والتي بعدها وابن اسحاق ومعمر والحكم لهؤلاء فانهم ثقات حفظوا في الحديث ما لم يحفظ غيره لكن العمل ليس على كمل هذا. قال الانسان الان ينصح من ظهر كفه الى المنكب وايضا من بطن كفه الى ابيطيه. قال الامام الالباني رحمه الله لكن العمل ليس عليه لان الصحابه لم يفعلوا ذلك بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وانما العمل على حديث الاخر الاتي بعد هذا الذي اشار اليه بالشرط مطلع على الشافعي وغيره اشار اليه صاحب عمل المعبود. ثم كرر مره اخرى قلت اضطراب ابن عيينه في اسناد هذا الحديث ليس من الاضطراب الذي يعل او يعل الحديث به لانه رواه على ثلاثه وجوه وافق في الوجهين الاخرين منها غيرها من الثقات كما بيناه في الاعلى وهما وجهان صحيحان ثابتان كما سبق بيانه فهو صحيح عن عبيد الله عن ابيه وعن ابن عباس رضي الله عنه كلاهما على عمار ولعل ابن عيينة كان يظن ان الحديث انما هو من طريق احدهما مع انه قد حدث به عن كليهما فكان يقع في هذا التردد والشك ولكن متابعة غيره له قد رفع هذا الشك ورجح الروايتين الاخيرتين كما ذكرنا الله عنه هو ثابت طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابيه وعن علي بن عباس وهذا الشك لا يعل حديث ابن عيينة. نعم قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى قال وكذلك قال ابو ويس عن الزهري اي بذكر عبد الله بن عتبة بين عبيد الله بن عبد الله وعمار بن ياسر كما ذكره مالك قوله وشك فيه اي في هذا الحديث قوله قال مرة قال يبين الشك من النوعية التي ذكرناه قريبا مرة قال عن أبيه ومرة قال عن عباس تفسير لما قبله قوله اضطرب ابن عينة فيه ومرة قال عن أبيه ومرة أسقطه وجعل مكانه عن ابن عباس قوله في سماعه عن الزهري أيضا اضطرب فمرة رواه عن الزهري بنفسه ومرة جعل بينه وبين الزهري واسطة عمرو بن دينار والاضطراب في اصطلاح المحدثين هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة من راوي واحد مرتين أو أكثر أو من روايتين أو راويين أو من راويين أو رواة وعرف الاضطراب هو يكون على وجوه لا يمكن الجمع بينها لا يمكن ترجيح أحد الوجوه وإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه هذا ليس من الاضطراب القاطع. نعم قال ويقع الاضطراب في الاسناد وتارة في المتن في الاسناد تارة وفي المتن اخرى ويقع في الاسناد والمتن معا من راوي واحد او راويين او جماعة والاضطراب موجب لضعف الحديث لاشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط الصحة شرط في الصحة والحسن هو شرط الصحة هو احد الشرطين في الصحة الاول عدالة والثاني الضبط. رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها مثلا أو كثرة صحبة المروية عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا. قوله في الحديث ولم يذكر أحد منهم في آخر الحديث ولم يذكر أحد منهم أي من رواة الزهري في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت أي ذكرت اسمه وهم يونس وابن إسحاق ومعمر فإنهم رووا عن الزهري لفظ الضربتين وما عداهم كصالح بن كيسان وليث بن سعد وعمرو بن دينار ومالك وابن أبي ذيب وغيرهم فكلهم رووه ولم يذكر أحد من هؤلاء ضربتين. وأما رفض المناكب والآباط قبل كلام إمام الله في صحيح أبي داود أن هذا عليه الله يقطع. وأما رفض المناكب والآباط فقد اتفق الكل في رواياتهم عن الزهري على هذه اللفظة غير ابن إسحاق، فإنه قال في روايته المثقفين، قال المنذري وقال غيره أي غير أبي داود حديث عمار لا يخلو إما يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ولا حجة لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أحق أن يتبع، وإن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضا. كلا الوجهين أيضا أنه قد يقال كيف يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خفي ونزل جبريل بين عليه السلام، إذا لم يكن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان بأمره فهو منسوخ راسخه حديث عمار. نعم. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يروي عنه إلا تيمما واحدا واختلف روايته عنه، فتكون رواية ابن السمة التي لم تختلف أثبت، وإن لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء. فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا، وهذا أولى مما فعلوا، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل. قال الخطابي لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين، وفيما قاله نظر، فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط، وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد وليس فيه كيفية التيمم، انتهى كلام المنذري. كلام جميل. يمسح ما وراء رفع التراب يعني. الحديث 21 بعد 300. قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في ذلك في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له؟ فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنقضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ حديث متفق عليه. المواضرة جميلة بين علماء الصحابة. قال إمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود قلت إسناده صحيح وأخرجه البخاري ومسلم وابن حبان أبو عوانة في صحاحهم ثم ذكر الإسناد قلت هذا الإسناد الصحيح رجال ورجال الشيخين غير محمد بن سليمان الأنباري وهو ثقة. هذا الإسناد قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري شيخ أبي داود، وذكر من أخرج الحديث أيضا قال الإمام أحمد، وزاد أحمد لم يجد الأعمش الكفين، وزاد مسلم ضربة واحدة. ثم ذكر أن الإمام أحمد أخرجه من طريق أخرى على الأعمش، وقال البيهقي لا يشك حديثي في صحة إسناده. وزاد أحمد ذكر الآية قال فما درى عبد الله ما يقول، وقال ورخصنا يا آخر إسناده صحيح على شرطه جاهل مهم فما درى عبد الله أن يقول. وزاد أحمد يقول أحمد إسناده صحيح على شرط الشيخ. الحكاية المناظرة حصلت بين الصحابيين الجليلين عند أحمد بن يوسف آخر الآية بعد الآية بعد الآية قال ورخصنا له، هو ذكر له أبو موسى الأشعري الآية فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فما درى عبد الله أن يقول، فقط حجة عبد الله بن مسعود لو رخص له في هذا له شك، ما عنده حجة مع هذا إلا هو الاحتياط فقط وسد الذريعة. قال شارح صاحب عون المعبود قالوا يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، ما الذي قال هذا؟ مناظرة أبو موسى قال يا أبا عبد الرحمن، هذا باب الأدب في المناظرة، وهذا عبد الله بن مسعود هو عالم جليل من علماء كبار علماء الصحابة جليل بالاحترام والتقدير، كناه قال يا أبا عبد الرحمن. قوله ورأيت أي أخبرني، وهذا اللفظ شائع على لسان الفصحاء وفي إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار لأنها سببه، فهو مجاز مرسل لإطلاق اسم السبب وإرادة المسبب. قوله أجنب أي صار جنبا، قوله وما كان يتيمم بهمزة الاستفهام. وقال أي عبد الله ورأيت أخبرني لأن رجلا أجنب فلم يجد الماء شعر. نعم. وقال وهي عبد أي لعبد الله، فقال أي عبد الله حمزة الاستفهام، وقال أي عبد الله عبد الله لا أي لا يتيمم، قال لو رخص لهم على بناء المفهوم لا يتيمم، فماذا رد عليه أبو موسى؟ فكيف تصنعون بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ هنا انقطعت حجة عبد الله بن مسعود، فمسلم أحمد ذكر الزيادة صحيحة فقال فما درى عبد الله ما يقول. نعم. ثم قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود لو رخص له في هذا أي في التيمم كيفيته لأوشكوا أي قربوا. قوله إذا قال إذا برد بفتح الراء على المشهور حكى الجوهري ضمه، فقال له أي لعبد الله لهذا لأجل تيمم صاحب البرد. قوله فتمردت في الصعيد أي تقلبت في التراب ظنا، هذه الخشية هي التي حرم عبد الله بن مسعود على عمله الثاني. نعم. قوله فتمرقت في الصعيد أي تقلبت في التراب ظنا بأن الجنب يحتاج أن يوصل التراب إلى جميع بدنه لأن التيمم بدل من الغسل فيقع على هيئة الغسل. قوله فضرب أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأرض، وفي رواية مسلم ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة. قوله فنفضها تخفيفا للتراب. فقال له أي لأبي موسى لم يقنع بقول عمار أي ووجه عدم القناعة. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ لم يقنع عمر الخطاب بقول عمار. نعم. وجه عدم قناعته بقول عمار هو أنه كان معه في تلك القضية ولم يتذكر عمر ذلك أصلا، ولهذا قال عمار اتق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم والنسائي. الحديث الثاني والعشرون بعد 300 قال حدثنا محمد بن كثير عبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن فعيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين. فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مس بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. قال الإمام الألباني قلت إسناده صحيح لكن قوله إلى نصف الذراع شاذ، ولذلك لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما. ثم ذكر الإسناد قال حدثه محمد بن كثير العبدي قال حدثه سفيان عن سلمة بن فعيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن حمزة. قلت هذا إسناد الصحيح رجال وثقات رجال الشيخين غير أبي مالك اسمه غزوان الغفاري هو ثقة، وقد تابعه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبزة كما يأتي. لكن قوله في الحديث إلى نصف الذراع شاذ تفرد به سلمة بن فعيل. وكان يشك في هذه الزيادة فمرة يثبتها كما في هذه الرواية ورواية الآتية، ومرة يشك فيها في رواية الآتية رقم 47 و300 من طريق أخرى فبإسناد آخر له على عبد الرحمن جاب على نفسه يشك هذا، ومرة ينفيها فلا يذكرها كما سنذكرها الثامن والأربعون على 300. فقد تبع على ذلك الحكم بن عتيبة وغيره كما يأتي. فهذا هو الصحيح في هذا الحديث الاقتصار على ذكر الكفين فقط، وهو الذي ثبت عن طريق من طريق الشقيق المتقدم، وهو الذي رجحه البيهقي فقال في عون المعبود قال البيهقي في المعرفة واختلفوا فيه على أبي مالك حبيب بن صهبان فقيل عنه على عبد الرحمن بن عبد إلى نصف الذراع وقيل عنه على عمار نفسه وجهه وكفيه الاعتماد على رواية الحكم بن عتيبة، فهو فقيه حافظ لم يشك في الحديث فسياقه أحسن. قلت كذا قال البيهقي أبي مالك حبيب بن صهبان هو من طبقة أبي مالك غزوان الغفاري كلاهما من التابعين، وهما وإن كانا اشتركا في الرواية عن عمار بن ياسر، فإني أرى أن الراوي لهذا الحديث إنما هو غزوان الغفاري كما ذكرت آنفا، وذلك الأمور هذا سيأتي النقل هذا في عبد المعبود ينتبه له. الراوي هو من صعبان هذا أبو مالك أبوه غزوان، رجح الطائي أنه غزوان في أمور. أولا أنه ذكروا في ترجمته في الرواة عنه سلمة بن سهيل وحصين بن عبد الرحمن، وهما لرواة هذا الحديث عنه بخلاف حبيب بن صعبان، فلم يذكروا ذلك في ترجمته. ثانيا أنهم ذكروا أنه من رجال السنن الثلاثة، أما حبيب ومن رجال البخاري في الأدب المفرد وحده. ثم إن الحديث أخرجه الطحاوي والبيهقي من طرق أخرى عن محمد بن كثير به، وأخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الرحمن بن عبد به وزاد ولا تجد الماء. وهذه متابعة قوية. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد ذكره في إحباط الثقات، وقال أحمد عنه عن أخيه سعيد العافي في حديثه كلاهما حسن الحديث. نعم. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى قوله في الحديث إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين، وفي رواية النسائي قال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء، ولا نجد الماء. قوله إذا جاء صحيح عليك كذلك وكمنا الآن ولا نجد الماء. قوله في قول عمار أنا وأنت في الإبل فأصابتنا، إذ كنت أنا وأنت في الإبل، وفي رواية النسائي ونحن نرعى الإبل. قال فأما أنا فتمعدت من باب التفعل، وأصل المعك الدلك، معكه في التراب يمعكه معكا ومعكه تمعيكا مرغه فيه، والتمعك التقلب فيه. وفي رواية مسلم يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجدمنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب. قول في آخر الحديث أن تقول هكذا أي تفعل هكذا فيك أن تقول هكذا. قول في آخر الحديث إن نصف الذراع قال البيهقي في المعرفة واختلفوا فيه. نصف الذراع هذه حكوى شاتا من قبل من سلم بن سهيل خالف لما رواه الشيخان. قال البيهقي في المعرفة اختلوا فيها على أبي حبيب بن صهبان، فقيل عنه عن عبد الرحمن بن أبزة إلى نصف الذراع، وقيل عنه عن عمار نفسه. هل هو أبو حبيب بن صهبان أم هو من هو؟ أبي مالك بن غزوان ولا هو أبو حبيب بن صهبان؟ حتى لغاية الآن الشيخ الألباني بيها لقناة قبل قليل رجع أنه أبو مالك بن غزوان مثلا نعم يقول ذكره هناك نعم. وقيل عنه عن عمار نفسه وجهه وكفيه، والاعتماد على رواية الحكم عتيبة هو فقيه حافظ ولم يشك في الحديث وسياقه أحسن انتهى. وستأتي رواية الحكم. قوله في قول عمار إن شئت والله لم أذكره أبدا، أي إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على المصلحة في تحديثي به أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية. طاعة الحاكم في غير المعصية. وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل. لا في إشكال أنه حصل التبليغ وهذه طاعة للحاكم. نعم. قوله في قول عمر فقال عمر كلا والله، أي لا تمسك تحديثك به، ولا يلزم من عدم التذكر أن لا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي أن أمنعك من التحديث به. قوله لنولينك أي نكل إليك ما قلت ونرد إليك. قوله من ذلك أي من أمر التيمم كيفيته ما توليت، أي ما وليته نفسك ورضيت لها به. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا وطولا. نعم. الحديث الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة، قال إمام داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن فهيل عن النابزة عن عمار بن ياسر في هذا الحديث فقال: يا عمار إنما كان يكفيك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه وذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو نعم قلت حديث صحيح، هذا في صحيح أبي داود الأم في العام 46 و300. قلت حديث صحيح دون قولي والذراعين، بلا قولي ولم يبلغ المرفقين، فإنه الشاذ والصواب والكفين، وبه حكم البيهقي، وهو الذي لم يروي صاحبا الصحيحين غيره. ثم ذكر الإسناد على الضائع، قلت هذا الإسناد رجاله كله ثقات رجال الشيخين، ولكنه منقطع بين سلمة وابن أبزة. الصواب أن بينهما سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة كما سيأتي في الرواية التي بعدها. قال إمام داود رحمه الله تعالى: ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن فهيل عن عبد الرحمن بن أبزة. قلت هذا منقطع بين سلمة وعبد الرحمن، بينهما ابنه سعيد بن عبد الرحمن وهو الثالث، وهو معلق كما ترى، ولم أجد من وصله بهذا الوجه، وهو منقطع أيضا كسابقه. والصواب رواية جرير وغير وهير. ليش الإشكال في الأسانيد دي؟ انقطاع بين سلمة بن قايل وعبد الرحمن بن عبد، بينهم ابن عبد الرحمن وهو سعيد. نعم. قال فؤاد: قال إمام داود رحمه الله تعالى: ورواه جرير عن أعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن الأبزة، يعني عن أبيه. لا، هذا وصله حديث السامي والأربعون بعد الثلاثمائة في صحيح أبي داود الأم. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت وصله أبو عوان، وصله أبو عوان بإسناد صحيح إلى جرير، وسائر رجالي على شرط الشيخين، وليس في حديثي ذراعي. كان هناك في انقطاع، لذلك ذكر هذه الرواية الشاذة إلى الذراعي. قال الإمام الألباني: هو معلق أيضا، رواية معلقة، لأن أبو داود لم يدرك وكيعا. وقد وصل أبو عوان في صحيحه قال: حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير. إذن هنا وصل الإسناد عن طريق الحسن بن عمر بن الشقيق قال حدثنا جرير، ولفظه قال: جاء رجل إلى عمر وذكر الحديث فقال: إنما كان يكفيك كذا وكذا، ووضع يده في الصعيد ثم مسح يديه ووجهه وذكر الحديث. هكذا ساق أبو عوان إثر حديث الشقيق المتقدم، فالظاهر أنه أحال عليه بقوله فذكر الحديث. وعليه فليس في حديث جرير ذكر الذراعي. هذا هو المهم. الرواية هذه استطعنا أن نصل هذا الانقطاع من طريق من سعيد عن أبيه. والثاني أنه لم يذكر فيها الذراعات الذراعات. قال: وقد تابعه على ذلك عيسى بن يونس عند الطحاوي، ولفظه: ثم وسح وجهه وكفيه. وإسناد أبي عوان صحيح، رجاله الثقات رجاله البخاري غير يزيد بن سنان، وهو ابن يزيد بن الذيال الأموي مولى عثمان أبو خالد بن القزاز البصري، وهو ثقة بلا خلاف. نعم. ها؟ هي نفسها بتاع الجرير اللي هي رواية وكيع نفسها. رواية جرير، جرير ما وكيع. جرير إذا ذكرت التسجيل هو الوكيع. قلت هو منقطع عن وكيع وهو جرير. رواية الجرير الأخيرة اللي فيها سعيد بن عبد الرحمن دي. نعم. نريد أنه نصل على الانقطاع بين سلمة ومن؟ عبد الرحمن بن عبد الرحمن. وذكرنا ابنه هذه الرواية التي رواها أبو عوانة ذكر ابنه بين سلم بن كهيل وعبد الرحمن بن أفضل انتهى هذا الإشكال هو الانتقاء. نعم. قال الشارح صاحب عون المعبود في الحديث مسح وجهه وذراعين نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين. الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع. مرفقين هو مرفق ولا مشكلة؟ هذا الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع. نعم. الساعد ما بين المرفق والكف كذا في المصباح. وقال سري والساعد ساعد الذراع وهو بين الزندين والمرفق. الزند بالفتح موصول طرف الذراع في الكف موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان الكوع والكرسوع. فطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع. والرزغ مجتمع الزندين ومن عندهما تقطع يد السارق. انتهى. والمرفق كمنبر موصل الذراع في العضد والعضد هو بين المرفق إلى الكتف. الحديث 24 بعد 300. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة يعني ابن كهيل وقال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. هذا فيه ما ذكر الإمام الباني سابقا هو شك من سلمة ابن كهيل. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود 346 قلت إسناده الصحيح على شرط الشيخين والصحيح أنه ليس فيه إلى المرفقين كما سبق ويأتي. وذكر الإسناد قلت هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. والحديث أخرجه الطيالسي قال حدثنا شعبة به إلا أنه قال ثم شك سلمة فلم يدري إلى الكوعين أو إلى المرفقين. من طريق أخرجه البيهقي والطحاوي وأخرجه أحمد. ثم قال وقد بين السبب في شك سلمة الرواية الآتية. نعم. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حديث 25 بعد 300 قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن الأعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقاله منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. الخمسون بعد 300 من صحيح أبي داود الأمس انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك قلت إسناده صحيح ومن أجل قول منصور هذا كان سلمة ربما لا يذكر فيه الذراعين كما في رواية عيسى بن يونس عند الطحاوي ولعلي بن عبيد عند الدارقطني كلاهما عن الأعمش عنهم. هذا هو الصحيح فقد تابعه على ذلك لغ في حديثه التالي. هل شكك منه؟ منصور نعم. قال الشارح صاحب عون المعبود كان سلمة يعني ابن كهيل أي فقاله أي لسلمة ذات يوم قاله ما الذي قال منصور ذات الشيء نفسه وحقيقته والمراد ما أضيف له والمعنى يوم من الأيام. قال انظر يا سلمة ما تقول في روايتك فإنه قال منصوص ذات يوم وذكر ما معنى الذات ذات الشيء نفسه وحقيقته. نعم فإنه الضمير للشأن. قال لا يذكر الدراعين غيره فأنت متفرد ما بين أصحاب ذر ابن عبد الله بذكر لفظ الدراعين شذ بها سلام المفهيم. الحديث 26 بعد 300 قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بها بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. هذا الإمام الألباني رحمه الله نفق فيه غير موجود غير يعد نفق الله. قال الباني رحمه الله قلت إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه هو ومسلم أبو عوانة في صحاحه إسناده حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال عبدالله الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن أبي عن عمار قلت هذا إسناده صحيح على شرط البخاري وذكر أن الحديث أخرجه الطيالسي وغيره. وأخرجه مسلم قال حدثني عبد الله بن هاشم العبد قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد بن الخطاب به وزاد في آخره قال حكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلم عن ذر ثم أخرجه هو البخاري وأبو عوان من طرق عن شعبة به وابن عبد الرحمن بن عبد هو سعيد كما صرح حبيب الصحيحين وغيره. ثم قال البيهقي هذا الاختلاف في متن حديث ابن عبد عن عمار إنما وقع أكثر من سلمة بن كهيل بشك وقع له. والحكم بن عتيبة فقيه حافظ قد رأوا عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن ثم سمعه من سعيد بن عبد الرحمن فساق الحديث على الإثبات من غير شك فيه وحديث قتادة عن عذر يوافقه. الحديث الآن الرقم 54 و300 وكذلك حديث حسين على مالك يعني الحديث الآتي. نعم قال الإمام الحديث هنا فيه من والحكم هو فقيه حافظ لم يذكر الذراعين ولم يشك مشكلة هو من أصحاب ذر قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وراه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه قال لم ينفخ. قال الألباني رحمه الله 52 بعد 300 قلت وصل الدارقطني من طريق شباب عن شعبة به إلا أنه لم يقل لم ينفخ فإسناده صحيح. ثم رأى من طريق زائدة قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن به نحو إلا أنه قال ثم نفق فيها وهو المحفوظ لأنه لم ينفق. اختلفوا في نفق ولم ينفق. قال الدارقطني حدثنا أبو عمر قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة به قلت هذا إسناد صحيح رجال وثقات رجال البخاري غير أبي عمر وهو محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي القزوي مولى آل جرير بن حازم وهو ثقة فاضل كما قال الخطيب له في تاريخه ترجمة حافلة بالفضائل والكمالات رحمه الله. من هو؟ محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي ثم قال دارقطني حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا معاويه قال حدثنا زايده قال اخبرها حسين بن عبد الرحمن به بلفظ عن عمار انه غمص باطل كفيه في التراب ثم نفخ فيها ثم مسح وجهه ويديه الى النصف وقال عمار هكذا التيمم. وهذا الاسناد الصحيح ايضا الحسين اسماعيل هو المحامي وجعفر بن محمد هو ابن شاكر من شيوخ المصنف هما ثقتان ومعاويه هو ابن عمرو الازدي وهو من فوقه ثقات من رجال الشيخين. ما ذكر البقيه الفقيه نعم. ذكر حسين قال إمام داود رحمه الله تعالى وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن حكم في هذا الحديث على ضرب الكفي للأرض ونفخ. قال الضاي رحمه الله عليه الآن خلاف كذا متى نفخ أو لم ينفخ. على يكون شاذ يا شيخ. قلت هو في الصحيحين وغيرهما من طريق طرق شتى عن شعبة به. قلت لم أجد من وصله من طريق حسين ولكن هذه الزيادة وردت من طرق شتى عن شعبة عند جميع الذين أخرجوا الحديث وقد سبق ذكرهم قريبا رقم 51 بعد 300 زيادة صحيحة. النزلة مقدرة على الناس هذه لم ينفخ هذا يحصل عليها بشذوذ رقم عليها بشذوذ قال لم ينفخ هذا أنا دار قطني قال ثم نفخ فيها وهو المحفوظ على هذه الشاذة. أو كنت قلت الوزين فعضنا على خلالنا على الناس بقناطي لا تحديد محفوظ من نفس قال الإمام داود رحمه الله تعالى الحديث 27 بعد 300 قال حدثنا محمد بن إنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. قال الإمام الألباني صحيح داود 54 بعد 300 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقالت دارمي صح إسناده وقالت الترمذي حديث حسن صحيح ونقل مثله على ابن راهويه. ما ذكر الإسناد وقال قلت هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين ما ذكر أن أخرجه جماعة إلى أن قال وقال الترمذي حديث حسن صحيح ثم نقل مثله على إسحاق بن إبراهيم المخلد الحوضلي أو ابن راهوي. قال شارح صاحب عون المعبود قوله في الحديث الأخير فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين فيه دليل صريح على اختصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة وأما ما زاد على الكفين ليس بضروري وهذا القول قوي من حيث الدليل. قال ابن دقيق العيد في دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى. وقال الخطابي في المعالم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة وأصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية انتهى. وقال حافظ بن حجر في فتح الباري تحت قول الإمام البخاري باب التيمم الوجه والكفين، أي هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم معشورة الخلاف فيه لقوة دليله، إن الحديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقد قال الشافعي وغيره مما تقدم ذكره مرارا، ومما يقوي رواية الصحيحين بالاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. الحديث 328، قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين هذا الإمام الألباني في ضعيف أبي داود القم السابع والخمسون على الآباد على سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث مع الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين، قلت إسناده ضعيف لجهالة المحدث، فهو قال هنا حدثني محدث، فقال البيهقي وهو منقطع لا يعلم من الذي حدثه به، وقد رواه قتادة بإسناد آخر صحيح عن ابن أبزة بلفظ ضربة واحدة للوجه والكفين، فانظره في الكتاب الآخر بلفظ 54 و300. ثم ذكر إمام الألباني إسناده، قلت هذا إسناد ضعيف رجال واثقات رجال الشيخين غير محدث قتادة، لو لم يسمى فهو مشهور، وقد رواه قتادة وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن أبزة بلفظ الكفين، واضطرب فيه سلمة بن كهيل فكان تارة يقول يديه إلى نصف الذراع وتارة يزيد ولم يبلغ المرفقين وتارة الكفين والذراعين، وأخرى لا يذكر إلا الكفين، وهو الصواب كما بيناه في الكتاب الآخر في الأرقام 344 و353، والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف. ثم قال ما لقناه عنه آلفا وأخذه الضرقط. نعم. قال الشارح صاحب علم المعبود في آخر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرفقين، قال المنذري وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول انتهى. ونقل عينه عن ابن حزم أنه قال هو خبر ساقط، وعلم أنه قد وردت في المسح للمرفقين في التيمم روايات غير ما ذكره المؤلف لكن كلها لا يخلو من مقال، وقد سردها كلها مع الكلام عليها أخونا المعظم في غاية المقصود. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب التيمم في الحضر، أي بفتحتين، بفتحتين هو خلاف السفر، حضر بفتحتين هو خلاف السفر. السفر هل يجوز؟ الحديث 329. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن ليث ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر ابن ربيعة معروف عبد الملك بن شعيب عن أبي عن جدي عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال إمام الألباني رحمه الله 55 بعد 300 كنت إسناده الصحيح على شرط مسلم، وقد علقه في صحيح وأخرجه البخاري والرعوان في صحيحيهما موصولا. الذي علقه من هو؟ مسلم. إمام مسلم. معلقاته قليلة. ماذا واحد من معلقات الإمام مسلم؟ ثم ذكر تخريجا طويلا، ثم قال: ثم روى من طريق الشافعي قال حدثنا إبراهيم محمد عن أبي الخويرس عن العرج على ابن مسلم قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جداري فحثه بعصا فأت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. ثم قال بهقي: وهذا شاهد لرواية أبي صالح كاتب الليث لأن هذا منقطع. عبد الرحمن بن همز لم يسمع من السنة. رد الإمام الباني على الإمام البيهقي ردا طويلا، ثم قال: قال الحافظ: فالثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ يديه لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الخويرس وأبي صالح من الضعف. قال الشارح رحمه الله: قوله من نحو بئر جمل بفتح الميم والجيم، أي من جهة الموضع الذي يعرف ببئر جمل، وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها. قوله فمسح بوجهه ويديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النووي: وحديث أبي جهيم محمول على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عامدا للماء حال التيمم، كان عادما للماء حال التيمم. قال حافظ ابن حجر: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى. انتهى. والاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم إلى المرفقين غير صحيح، لأن لفظ اليد مجمل. وأما رواية الدارقطني من حديث أبي صالح والشافعي من طريق أبي الحويرث بلفظ ذراعيه فهي ضعيفة. قال الحافظ: والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه مسلم منقطعا. منقطعا معلقا. وهو أحد الأحاديث المنقطعة. نعم. والله هنا مسألة شفاهية. هذا ذكر الحافظ. هذا العلم هو لا من القطاع لكن من أول السبب. نعم. طيب هنا شيخنا: فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى. سيدنا ما صحيح. طبعا التفصيل بهذا. لماذا خشي فوق الصلاة؟ هل الإهمال منه مفروض؟ كان مفرطا ولم يقتصر ولم يكن مفرطا. إذا لم يكن مفرطا فهو له وقت جديد. ونام على الصلاة على نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. إذا هذا غير صحيح. إذا هذا غير صحيح. ليش؟ من خشي فوت الصلاة يتهم وما يصلي. نعم. الحديث 30 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على ظهر. قال الإمام الألباني في ضعيف أبي داود الثامن والخمسون: هو منكر. قلت وكذا قال البخاري وابن معين وذلك لأن ابن ثابت ضعيف عنده وقال الخطابي لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه وقال الحافظ سنده ضعيف. قال ابن داس قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه فعل ابن عمر. قلت رواه كذلك مالك وغيره. فانظر في الكتاب الآخر رقم 56 و300 ثم ذكر الإسناد فبين ضعف هذه الزيادة. قال: وقد حاول البيهقي رحمه الله تقوية هذا الحديث تعصبا لمذهبه عفى الله عنه. قال البيهقي: وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط. فأما هذه القصة فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة برواية ابن جهيم بن الحارث بن الصيم وغيره وثبت عن الضحاك بن أسماع عن نافع بن عمر أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه إلا أنه قصر بروايته ورواية يزيد من هذا عن نافع أتم من ذلك. قلت: ثم ساق من طريق المؤلف هي بالكتاب الآخر رقم 55 و300 وليس فيها ذكر الذراعين ولا الضربتين. ثم قال البيهقي: فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدي إلا أنه حفظ فيها الذراعين ولم يثبتها غيره كما ساق هو ابن هذا الحديث بذكر تيممه ثم رده جواب السلام وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف فإنه يجعل الرواية الصحيحة المجردة مما تفرد به محمد بن ثابت شاهدا لحديثه ثم يقول إلا أنه حفظ فيها للذراعين ولم يثبتها غيره فكيف يجوز أن يقال في حق زيادة في قصة تفرد بها ضعيف مثل ابن ثابت أنه حفظها مع مخالفته لابن الهاب والضحاك بن عثمان وهما ثقتان أحفظ منه بدرجاته. وهل هذا إلا من أمثلة الحديث المنكر؟ ولذلك ترى الإمام أحمد حكم على الحديث بأنه منكر ووافقه على ذلك الإمامان ابن معين والبخاري فقال معاوية بن صالح ابن معين ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم ونقل الحافظ مثله عن البخاري فقال بالتلخيص رواه أبو داود بسند ضعيف فمداره على محمد بن ثابت فقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. وقال أحمد: البخاري ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا. زاد البخاري خالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعل له. فقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبا زرع عن هذا الحديث فقال هذا خطأ إنما هو موقوف. ايش الاشكال فيه؟ محمد بن ثابت. نعم. قال الامام ابو داود رحمه الله قال سمعت احمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورووه فعل ابن عمر. قال الشارع رحمه الله وكان من حديثه أي من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس لأن هذا الحديث مروي من طريق ابن عمر ولم يعرف هذا ولم يعرف هذا عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس. وفي المعرفة للبيهقي فلما قضى حاجته كان من حديثه يومئذ. وهكذا في رواية الدارقطني قوله في سكة بكسر السين وشدة الكاف زقاق قوله فسلم أي الرجل عليه أي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى أي قرب الرجل أن يختفي ويغيب عن نظره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله منكرا تقدم تعريف المنكر في باب الوضوء من النوم فليرجع إليه. قوله لم يتابع بصيغة المجهول قوله محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمحمد بن ثابت مع كونه ضعيفا تفرد بذكر الضربتين. قال الخطابي في المعالم حديث ابن عمر لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه. قوله ورووه فعل ابن عمر أي روى الحفاظ الثقات ضربتين من فعل ابن عمر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المنذري قال الخطابي قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث وقال البيهقي ورفعه غير منكر انتهى. الحديث الحادي رحمه الله في صحيح أبي داود أيضا ساق المصنف هنا هذه القصة من حديث ابن عمر بزيادة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه وهي زيادة منكرة أوردناها من أجزاء في الكتاب الآخر رقم 58. قال المصنف لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قلت رواه كذلك موقوف الإمام مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وهو صحيح على شرط ما قال حافظ وهو الصحيح يعني موقوفا. الحديث الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرسلي قال حدثنا حيوة بن شريح البرسلي البرسلي قال حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط فمسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل السلام. قال الألباني رحمه الله حديث 57 بعد 300 قلت إسناده صحيح وصححه ابن حبان وقال المنذري حسن ثم ذكر الإسناد قلت هذا إسناده الصحيح رجال الثقات ورجال البخاري غير جعفر بن مسافر هو الثقة وقد توبع. ونقل صاحب العون عن المنذري أنه قال حسن في النسخة المطبوعة حديثا المختصر مرسل وهو خطأ. الحديث أخرجه البيهقي أيضا من طريق المصنف وأخرجه الدارقطني أيضا ذكر إسناد. قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن العتاب قال أخبرنا الحسن بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الله بن يحيى المعافري به. وهذا إسناده الصحيح. الحسن بن عبد العزيز هو الجراوي أبو علي المصري ثقة من شيوخ البخاري. عبد الله بن أحمد بن عتاب ثقة أيضا واستقى الخطيب في تاريخه. نعم. قال الشارح رحمه الله: عبد الله بن يحيى البروسلي البرولسي قال في التقريب بضم الموحدة والراء وتجديد اللام المضمومة بعدها مهملة انتهى، وهكذا في التهذيب. وقال في القاموس: برولس بالضمات وشد اللام قرية بسواحل مصر، وفي تاج العروس: وضبطه ياقوت بفتحتين وضم اللام وشدها. قوله: ثم مسح وجهه ويديه إلى آخره. وهذا الحديث ليس فيه ذكر الضربتين. قال المنذري: حسن. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الجنب يتيمم. الجنب يتيمم لعذر من الأعذار، هل ينوب عن الغسل؟ الحديث 32 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد الواسطي حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتمعت قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أبا ذر أبد فيها. فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمسة والستة، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو ذر فسكت، فقال: تكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة، واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسددا: غنيمة من الصدقة. وقال مسدد: غنيمة من الصدقة. قال أبو داود: وحديث عمرو أتم. قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 52 بعد 300: قلت حديث صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحاكم: حديث صحيح. ووافقه الذهبي والنووي، وصححه أيضا أبو حاتم وابن حبان والبرقطي. وذكر الإسناد. قلت: هذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى، رجال وكله ثقات رجال البخاري غير عمرو بن بجدان بضم الموحدة وسكون الجيم. أصدار الثقة وابن حبان، وقال لي: بصري تابعي ثقة. وثقوا أيضا جماعة ممن صحوا هذا الحديث، ويأتي ذكره. ولذلك قال الحافظ في التلخيص: وغفل ابن الخطاب فقال إنه مجهول. قلت: يعني مجهول الحال. ثم غفل الحافظ ابن حجر نفسه فقلد ابن الخطاب فقال: بالتقريب لا يعرف حاله. ثم رأيت الذهبي قال: مجهول الحال. الله. وذلك لأنه لم يروي عنه غير أبي خلاب. وأخرجه الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي خلاب عن رجل من بني عامر قال: رأيت أبا ذر قال: إذا قال تسلمت عليه فلم يرد عليه، فلما قضى صلاته ورد عليه قلت: أنت أبو ذر؟ قال: نعم. اتويت المدينة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجي، أمرني أن أشرب من ألبانيا وأبوالي. وأخرجه الترمذي من طريق سفيان عن خالد الحذابي مختصرا دون القصة. المهم انه قال وصححه الترمذي حتى لا ياتي احد ويقول المتقدمون ضعفوه. قال نقلا على الحافظ في الفتح قال: وصححه الترمذي وابن حبان والدار قطني. زاد في التلخيص: وصححه ابو حاتم ايضا. نعم. هذا حديث مهم. تفضل. شرط. قال الشارح رحمه الله: اجتمعت غنيمة تصغير غنم لإفادة التقليد. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر أبد بصيغة الأمر أصله أبدا، ويقال بدا القوم بدوا أي خرجوا إلى باديتهم، وبدا القوم بداء خرجوا إلى البادية، وتبدى الرجل أقام بالبادية، وتبادى تشبه بأهل البادية، كذا في لسان العرب. فيها أي في الغنيمة: فبدوت إلى الربذة بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. إذا رحلت من فيد تريد مكة. والمعنى: خرجت إلى الربذة. قوله: فأمكث الخمس والست أي خمسة أيام وستة أيام، فأصلي بغير طهور. فقال فأصلي. هذا دليل على ماذا يا عماد؟ فيما ذكرناه في صلاة الكبرى البيحقي لا يلزم إيش فصل ما أصابه والمرأة منه، أليس كذلك؟ الجنب لا يلزم أن يغسل ما أصاب المرأة منه. فقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو ذر أي أنت أبو ذر؟ فسكت. وفي الرواية الآتية: فقلت نعم إلى آخره. والتوفيق بين الروايتين أن الرواية الأولى اختصرها الراوي أي فسكت أولا ثم قلت نعم، كما يدل عليه رواية الدارقطني في الأوسط، الطبراني في الأوسط. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثكلتك أمك أبا ذر، الثكل فقدان المرأة لولدها أي فقدتك أمك. وأمثال هذه الكلمة تجري على ألسنتهم ولا يراد بها الدعاء. وكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأمك الويل، لم يرد بها الدعاء، والويل الحزن والهلاك والمشقة. فجاءت بعس بضم العين وتشديد السين. قال الجوهري: القدح العظيم الرفد، الرفد أكبر منه وجمعه عساس. قوله: فسترتني بثوب أي من جانب، واستترت أنا من جانب آخر بالراحلة. قال الجوهري: الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قوله: فكأني ألقيت عني جبلا، شبه الجنابة بالجبل في الثقل. يقول: لما أجنبت وما وجدت الماء كنت لعدم الاغتسال مكدرا أو منقبضا نفسي كأن على رأس الجبل، فلما اغتسلت زال عني ذلك الثقل فكأني طرحت عني الجبل. قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب الطيب وضوء المسلم. قد اختلفت أقوال أئمة اللغة في تفسير الصعيد. قال الإمام جمال الدين الإفريقي في لسان العرب: والصعيد المرتفع من الأرض، وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سبخة، وقيل وجه الأرض لقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، وقيل الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب. وفي التنزيل: فتيمموا صعيدا طيبا. وقال الفراء في قوله تعالى: صعيدا جرزا، الصعيد التراب، وقال غيره: هي الأرض المستوية. وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار، كان الذي خالطه الصعيد ولا يتيمم بالنورة وبالكحل وبالزرنيخ، وكل هذا حجارة. وقال أبو إسحاق الزجاج: الصعيد وجه الأرض. قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب وإنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مس به وجهه. قال الله تعالى: فتصبح صعيدا، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض لا أعلم بين أهل اللغة خلافا في أن الصعيد وجه الأرض. قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحاق الزجاج أحسبه مذهب مالك، ومن قال بقوله ولا أستيقنه. قال الليث: يقال للحديقة إذا خرجت وذهب شجرها قد صارت صعيدا أي أرضا مستوية لا شجر فيها. وقال ابن الأعرابي: الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق، الطريق سمي بالصعيد من التراب. انتهى كلامه بحروفه. وقال في القاموس: الصعيد التراب أو وجه الأرض. وفي تاج العروس شرح القاموس مثل ما في اللسان. وقال الجوهري في الصحاح عن الفراء: الصعيد التراب. وقال ثعلب: وجه الأرض، لقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. انتهى. وقال العيني في شرح البخاري: صعيدا طيبا أي أرضا طاهرة. وفي الجمهرة: وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ. هذا قول أبي عبيدة. وعن قتادة أن الصعيد الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر. انتهى ملخصا. ومن الاختلاف في تفسير الصعيد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب إلى تخصيص التراب للتيمم الشافعي وأحمد وداود، وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها، واستدلال كلا الفريقين بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قلت: التحقيق في هذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب، ولا يجوز بغيره، لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة، فالتيمم عليه جائز اتفاقا. فكيف يترك المتيقن بالمحتمل؟ ومن لم يجد التراب يتيمم على الرمال والأحجار ويصلي، لأنه مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة. ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتيمم على كل ما ذكر آنفا في تفسير الصعيد ولا يصلي بغير التيمم. ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة، والله أعلم. نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كان هناك أراضي كلها رمال، لم يمنحهم النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بالرمال والصخور ونحو ذلك. نعم. ومن يحمل التراب؟ ها؟ ومن يحمل التراب؟ لا يحمل. إذا كان الآن نمشي في جبال صخور كلها فسقط عليها المطر وأصبحت نظيفة، هذه لا تحمل التراب. والتراب ليس مقصودا. قالوا في الحديث الماضي: في ماضية ونفخ يديه وضرب يديه حتى يزيل هذا الغبار، فالغبار لا يشترط في هذه المسألة. فإن شاء الله سنزيد بحثا بعد نهاية الدرس. نعم. في بحث لطرح التدريب جيد. نعم. من الأعراف لطرح التدريب جيد بحث في هذه المسألة. طيب. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو إلى عشر سنين، المراد بالعشر التكثير لا التحديد، ومعناه أي له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين. وليس في معنى التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين، وليس معنى أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين. وكذلك قوله عليه السلام: وما بدا لك، أي في المسح على الخفين. قال الخطابي في المعالم السنة في المعالم: وفيه دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للمتيمم، بل حكمه حكم الوضوء. قال الخطابي: ويحتج بهذا الحديث من يرى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات ذوات عدد، وهو مذهب أصحاب الحديث. قال الحافظ ابن حجر: واحتج البخاري لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمران: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الحافظ: وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذهب بعض من التابعين إلى خلاف ذلك. انتهى. قلت: مذهب الجمهور قوي، وقد جاء آثار وقد جاء آثار تدل على لا يكفي هذا في أحاديث السابقة زعماء الناس يكفيك نعم. آثار تدل على ماذا ذهب إليه بعض من التابعين من أن المصلي يجدد التيمم لكل صلاة لكن أكثرها ضعيف، وما صح منها فليس فيه فيها شيء يحتج به على فريضة التجديد فرضية على فرضية التجديد، فهي محمولة على الاستحباب. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أمس أمر من الإمساس، والمعنى إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضأ أو تغتسل. قال الإمام الخطابي ويحتج بهذا الحديث في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال سواء كان في صلاة أو غيرها. نعم هذا هو الصحيح، فقع أحد لا تصلي للتيمم لعذر هو عدم وجود الماء، ثم جاء أحدهم بماء أثناء صلاته هذا تبطل الصلاة بنص هذا الحديث إذا وجدت الماء فأمسه وجلده. نعم هذا يقر على أنه نعم إذا قلنا هذا القول يكون التيمم مبيح وليس رافع للحدث. نعم رافع وفي هذه القصة لأنه الآن عندنا يكفيك ذلك، يكفيك إلى متى؟ لا أن تجد الماء، فإذا وجد الماء انتقض هذا التيمم، أو قال فإذا وجد الماء فأمس وجد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شرطية نعم المسألة فيها خلافة نعم هذا ويصلي هذا ويصلي ما في إعادة ثانية. إذا لم يصلي هذه مسألة أخرى، وجد الماء أثناء الصلاة جاء ولم يحمل إبريقا ماء في طس، وهو ظن أن الماء غير موجود أو أنه معدوم، تبطل الصلاة وينتقض تيممه وهو في الصلاة. إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، لا نمشي يا جماعة قدام مسائل خلافية لا تستطيع، لكن أنا أنظر إلى ظاهر هذا الحديث. ويحتج به أيضا في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيد، لأنه واجد للماء فعليه أن يمسه جلده. نعم يمسه جلده نعم. فإن ذلك أي الإمساس خير أي بركة وأجر، وليس معناه أن الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء، لكن الوضوء خير، بل الوضوء في هذا الوقت فرض والخيرية لا تنافي الفرضية. هذا يرد على من قدر حديث الوضوء في الجمعة ومن اغتسل بها ونعمة ومن توضأ والجمعة وقال ومن اغتسل بها ونعمة لأن الخيرية لا تنافي الفرضية كما هنا، لأنه قال خير إذا انتهى العذر وجدت الماء أو استطعت أن تستمع الماء، قال هذا خير. بعض الناس يتوهم أن خير معناه استحب، يعني خير يعني فرض، هذا أن تمس جلدك الماء هذا فرض، كما قال الله عز وجل ولو آمن على الكتاب فكان خيرا. هذا ما استدل به ابن حزم رحمه الله في الرد على ما قال باستحباب الغسل للحديث السابق يوم الجمعة. نعم قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وبجدان بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وبعد الألف نون انتهى. وقلنا هو رجل ثقة وثقة والذين صحوا على الحديث الترمذي والدارقطني وأبو حاتم يفهم من تصحيحه التوثيق بالذات خلافا لتشهير في الخطان، وقد خالفه ابن حجر مرة ثم غفل وقال هو مجهول في التقريب ونقل ذلك لمولى الله السابق. نعم الحديث 33 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذود وغنم، فقال لي اشرب من ألبانها. قال حماد وأشك في أبوالها. هذا قول حماد. فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال أبو ذر فقلت نعم. هذا الرواية الأولى كانت مختصرة ما فيها كلمة نعم. فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض وما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. قال أبو داود هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. قال الإمام الألباني صحيح أبو داود 59 بعد 300 رواية هذه أوسع لكن فيها نقص برضو يستاوي أقل 9 أيضا بثوب من جهته يعني الجالية السوداء. قلت إسلامه صحيح وصححه ابن حبان والدار قطنة لك الإسلام. قال هذا إسلامه الصحيح رجال وثقات ورجال مسلم غير الرجل من بني عامر وهو عمر بن بزار الذي جاء يسأل عن أمر دينه، كما في الحديث قبله سماه خالد بن حزاع عن أبي خلاب، وسماه سفيان الثوري عن أيوب في رواية مخلد بن يزيد عنه كما تقدم. الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه الطيالسي بلغ وأمر إلى أن أشرب من ألباني وأبوالي. ولا أدري إذا كان السياق للحمادين أو لابن سلمة وحده، فإن كان الأول ففيه رد لما ذكره المؤلف عقيب الحديث الله أعلم، فقد تابعهم على أيوب إسماعيل وهو ابن علي ليس في حديثه ذكر الألبان والأبوال. ثم إن الحديث قال ابن القيم سيقرأ بعد قليل يعني المعبود، وصححه الدارقطني وفي مسند البزار على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم، فإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وذكر ابن القطان في باب أحاديث ذكر على سانيدا صحاح ما نقرأ مرة أخرى. قلت فهذا شاهد قوي لحديث الباب، وقد ذكر إسناده والزيلع في نصب الرواية فرأيناه إسناده الصحيح على شرط البخاري. ثم ذكر الطبراني رواه في الأوسط من هذا الوجه لا في المطولة وساق فيه قصة أبي، ثم أخذته في الصحيح برقم 29,300. ثم 60 بعد 300 قال أبو داود رواه حماد بن زيد عايوب لم يذكر أبوالها. هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنا استفرد لي أهل البصرة. قلت يا الألباني رحمه الله وصلوا الطيالسي برغم كذا قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عايوب فذكر أبوالها، لكن يحتمل أن يكون السياق لحماد بن سلمة وحده والله أعلم. وحديث أنس المشار إليه يأتي في الحدود برغم كذا باب ما جاء في المحاربة لأنه ما يعطي الصحة للجهة. نعم أسأل نعم. قال الشارح رحمه الله فأهمني ديني أي أقلقني وأحزنني، والمعنى ما الذي قال أهمني ديني؟ هذا الرجل عمرو من بلدان نفسه. نعم. والمعنى أني أسلمت لكن ما علمت مسائل الإسلام وأحكامه، فتحرجت به على أداء أركان الإسلام، فأحزنني وأقلقني ديني الذي هو عصمة أمري. يعني كان الناس يهتمون بأمر الدين، هو أغلى ما عندهم. أما للأسف الشديد الآن يهتمون بأمر الدنيا، ولو باعوا دينهم بعرض قليل. لا تسمع الآن في الأزوات التي تحصل في الدول الإسلامية من يقول تركنا ديننا والحل هو الرجوع إلى الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم، بل همهم كيف يعيشون الحياة الدنيا حياة طيبة ويحصلون على الرفاهية ورخص الأسعار والطعام والشراب. هذه كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح والآخرة همه، ماذا قال؟ جمع الله عليه شملا رضي الله همه وجعل غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغب. هذا هو الحل النبوي واضح، تجعل الآخرة همك. الله عز وجل يسر لك أمر الدنيا، قال تعالى ما يتق الله أجعل له مخرجا. هذا الرجل العظيم أمر الوجدان أقلق وأحزن أمر الدين، لم يقلقه أمر الدنيا. فلو جعلنا هذا منهاجا في حياتنا لا لنا ما نريد من رقد العيش أيضا، وقبل ذلك رضا الله عز وجل المؤدي إلى الجنة. ولو مشي هذا بها الناس لكان حسنا. نعم. لا أن أجلس مجالس العلماء وأتعلم عنهم المسائل. قوله إني اشتويت المدينة، ماذا جاء إلى مجالس العلماء؟ أنه يهمه الدين ويقلقه أمر آخر. فجاء إلى أحد العلماء العظام هو أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه. هل ترى الآن من يأتي العلماء ليتعلم منهم أمر الدين؟ نعم. قال ابن فارس اشتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب. وقال القزويني نعم. وقال القزاز اشتووا أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن العربي الجوى داء يأخذ من الوباء. وقال غيره الجوى داء يصيب الجوف، ذكره الحافظ. قوله بذود بفتح الذال هي من الإبل. قال ابن الأنباري سمعت أبا العباس يقول ما بين الثلاث إلى العشر ذود. وكذا قال الفرابي والذود الفارابي. والذود مؤنثة لأنهم قالوا ليس في أقل من خمس ذود صدقة. والجمع أذواد مثل ثوب وأثواب. وقال في البارع الذود لا يكون إلا إناثا، كذا في المصباح. قوله فكنت أعزب عن الماء بضم الزاي المنقوطة من باب نصر وضرب، فيه لغتان. يقال عزب عني فلان يعزب عزوبا غاب وبعد، والمعنى أنه أبعد عن الماء. وهو في رهط أي في جماعة، وهو ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة. وسكون الهاء أفصح من فتحها، وهو جمع لا واحد له من لفظه. قوله يتخطخط بالخاء والضاد المعجمتين أولا ثم كذلك ثانيا. والخطخطة تحريك الماء، وأصل الخطخطة من خاض يخوض لا من خض يخط. يقال خطخط دلوي في الماء خطخضة وتخطخط الماء تحرك. قوله ما هو أي العس. قوله إن الصعيد الطيب إلى آخره. وفي إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب، وأنه يقوم مقام الماء وإن لم يجد الماء عشر سنين. ولا يقتصر الحكم في السفر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصه موضعا دون موضع في جواز التيمم، بل أطلق. وأنكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم، وهو كان يسكن بالربذة وهو من قرى المدينة على ثلاثة أميال، وهو صاحب هذه الواقعة. قوله وليس في أبوالها أي في شرب أبوال الإبل، إلا حديث أنس ابن مالك في قصة العرنيين تفرد به أهل البصرة، أي ما روى حديث أنس أحد، أي ما روى حديث أنس أحد غير البصريين إلا نادرا. قال المنذري: وهذا الرجل الذي من بني عامر هو عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث قبله، سماه خالد الحذاء عن أبي قلابة، وسماه سفيان الثوري عن أيوب رضي الله عنهم، انتهى. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا خاف الجنب البرد أي يتيمم أي ويصلي بغير اغتسال أم لا. الحديث 34 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب، قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة ابن حذافة، وليس هو ابن جبير ابن نفير. قال الإمام الألباني رحمه الله: 61 بعد 300. صحيح أبو داود الأمس قلت حديث صحيح، وصححه ابن حبان وقال حافظ الإسناد قوي، علقه البخاري وذكر الإسناد. قلت: هذا إسناد رجاله كله ثقات رجال مسلم لكنه منقطع، فقد ذكر البيهقي في الخلافيات أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص بن جبير. قلت: وبينهما أبو قيس مولى عمرو بن العاص في رواية الآتية، ويظهر لي أنه سقط من رواية يحيى بن أيوب الحديث، لأنه إن كان ثقة من رجال الشيخين فقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة من قبل حفظه، وقال أحمد إنه سيء الحفظ، وقد خالفه من هو أوثق منه. من يحيى بن أيوب؟ انتبه، رواية سقط فيها من؟ أبو قيس هو مولى عمرو بن العاص، وقد خالفه من هو أوثق منه وأحفظ هو عمرو بن الحارث، ووصله بذكر أبي قيس بينهما، وتابعه ابن لهيعة كما يأتي، فزالت بذلك علة الحديث وصار حديثا صحيحا، والحديث علقه البخاري. فقال: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وأتلى ولا تقتل أنفسك الآية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلم، فقد وصله الدارقطني أيضا من طريق أبي موسى هو محمد المسنى شيخ المصلي فيه، ثم أخرجه هو والحاكم ومن طريقه البيهقي من طرق أخرى عن وهب بن جرير به، وقال حافظ في شرح البخاري وإسناده قوي، لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره. هذه فائدة مهمة للحافظ. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال احتلمت. قال سيوطي: يرد بهذا على من يقول من الصوفية: إذا احتلم المريد أدبه الشيخ. قال الله: فلا أحد أتقى وأصلح ولا أورع من الصحابة، وقد ذكر هذا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقل له شيئا، وما عصم من الاحتلام إلا الأنبياء عليهم السلام. قوله في غزوة ذات السلاسل: وما عصوا فيها في مراصد، ويكلف الشيخ أيضا باحتلامي أي شيخ هذا تعطي يا شيخ ولا أنا احترمت بلاد؟ ما أصبح ليه؟ ما أصبح ليه؟ ما أصبح ليه؟ ما في المراصد في مراصد الاطلاع الثلاثي جمع سلسلة. الوقت ذات الثلاثة. ماء بأرض جذام سميت به غزوة ذات السلاسل السلاسل هكذا السلاسل. قال العيني وهو وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى 8 من الهجرة. قوله فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وهو شدة البرد فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين: الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز. قال الخطابي فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء، وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف. قال ابن الإسلام في شرح السنن: لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا ويستره، وكلما غسل عضوا ستره ودفأه من البرد لزمه ذلك، وإن لم يقدر يتيمم. وصلى في قول أكثر العلماء، وقال الحسن وعطاء يغتسل وإن مات، ولم يجعل له عذرا. ومقتضى قول ابن مسعود: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم أن يتيمموا، أنه لا يتيمم لشدة البرد، انتهى. قال المنذري: حسن. كل هذه الأقوام مخالفة للسنة، أو الحسن وعطاء اجتهاد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. الحديث 35 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. لا هو مذكور من أبي قيس. أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: ورويت هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 362 كل إسناده صحيح على شرط مسلم، فقال حاكم صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي، فقال النووي إن الحديث حسن أو صحيح ثم ذكر الإسناد. قلت: هذا إسناده صحيح على شرط مسلم إلا ابن لهيعة، لكنه مقرون بعمرو. وذكر أن ابن حبان أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق البيهقي، فقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. البيهقي رواه من طريق الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين قد وهما إنه على شرط مسلم وحده، لأن عوراي بن أبي أنس عبد الرحمن بن جبير المصري لم يخرج لهم البخاري في صحيحه. وقال نووي في الخلاصة في نصب الرواية إن الحديث حسن أو صحيح. ولا مبرر عندي لهذا التردد، فالحديث صحيح لا شك فيه بهذا الإسناد، والاختلاف الذي وقع فيه من بعض الرواة من هو سيء الحفظ لا يعله، بعد أن جاوده عمرو بن الحارث وهو ثقة الحجة كما سبق، وقد تابعه ابن لهيعة كما رأيت، ولكن قد بدأ لي رأيه وهو أنه يجوز أن تكون هذه المتابعة في الجملة لا بالتفصيل إسنادا ومتنا، وذلك إن كان خلاف الظاهر فإنه هو الراجح بعد البحث، فقد رأيت الإمام أحمد قد أخرج حديث ابن لهيعة مستقلا عن قرينه عمرو فساق إسناده ومتنه مخالفا لعمرو فيهما وموافقا لروايه يحيى بن أيوب المتقدمة. فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن حبيب بن أبي حبيب عن عمران بن أبي علة عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص الله وقال ما ذكر فيه أبا قيس. لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات الثلاثاء قال احتلمت الحديث فيه وتيممت وصليت والباقي نحوه. فقد اتفقت رواية ابن لهيعة مع رواية ابن أيوب في إسناد التيمم ولم يتعرضا لغسل المغابي والوضوء. ووافقه على ذلك رواية الأوزاعي عن حسان بن عطية التي علقها المؤلف ولم أجد من وصلها كما يأتي. وقد طبع عمرو بن الحارث ولم ينفرد بذكر التيمم فيجب ضم ذلك الى ما رواه ابن لهيعة معه. وهذا ما جنح اليه البيهقي فقال يحتمل ان يقول قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا غسل ما قدر على غسله وتيمم الباب. قال النووي وهذا الذي قاله البيهقي متعين لانه اذا امكن الجمع بين الروايتين تعين أقره الحافظ. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم 363 قال أبو داود رحمه الله وروى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم قلت لم أجد من وصله. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله كان على سرية هي قطعة من الجيش فعيلة بمعنى فاعلة وجمع سرايا وسريات مثل عطية وعطايا وعطيات. قوله فغسل مغابنة الواحد مغبن مثل مسجد ومغامن البدن الأرفاغ والآباط. هذه زيادة مهمة يعني إذا استطاع أن يغسل بعض جسده فلا يترك الميسور للمعصوم. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في المجروح يتيمم. وفي بعض النسخ المجروح يتيمم وفي بعضها المعذور يتيمم. عمرو بن الحارث واقفه وفي بعضها المعذور يتيمم. ومعنى المجدور صاحب الجدري بضم الجيم وهو حب في جسد الصبي من فضلات تضمن المضرة يدفعها الطبيعة. وقد يظهر هذا في جسد الرجل الكبير أيضا فيؤلم كثيرا. فعلى هذه النسخة لا ينطبق الحديث من الباب لأن ذكر الجدري ليس في حديث الباب إلا أن يقال المجدور يقاس على من أصابه الشج. فكما يبدو في بعض النسخ باب في تيمم المجدور أو المجدور يتيمم. فكما صاحب الشج يتيمم لجراحاته كذلك صاحب الجدري يتيمم لأجل جراحاته. الحديث 36 بعد 300 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير ابن خريق عن عطاء عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. وقدمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر بذلك فقال قتلوه فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال في صحيح أبي داود الأم أو مع ستين بعد الثلاثمائة قلت حديث حسن إلا قول إنما كان إنه ضعيف. فأنه إليت له شاهد معتبر وصححه من السفر ثم ذكر الإسناد. قال قلت هذا الإسناد ضعيف جاله كل اتخاذ غير الزبير بن قريش هذا إسناد ما ذكر أخونا بلال. استقوا من حبا وقال الدارقطني ليس بالقوي. فقال الحافظ في التقريب لين الحديث. لذلك قال في بلوغ المرام رواه ابو داود بسند فيه ضعف وقال في التلخيص وصححه ابن السبق. والحديث اخرجه البيهقي من طريق المؤلف. ثم اخرجه هو والدارقطني من طريق ابي بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن القبولي به وقال الدارقطني قال ابو بكر هذه سنه تفرد بها اهل مكه وحملها اهل الجزيره لم يروي على عطاء عن جابر غير الزبير بن قريش وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء بن عباس. من عندنا عطاء جابر وقيل عنه بلغني عن عطاء ورسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. كتبه وقيل أيضا عنه حدثنا عطاء ويأتي بيان ذلك عند حديث ابن عباس المشار إليه وهو في الكتاب عقب هذا. وهو بكر عبد الله بن سليمان هو ابن المصنف رحمه الله وقد شارك أباه في السماع من كثير من شيوخه منهم هذا. فقد ضعف الحديث إن سبق ذكره وضعف أيضا البيهقي فقال ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدم وليس بقوي. قلت لكن الزبير بن قريش قد كوبي على القسم الأكبر من الحديث كما يأتي وهو بذلك يقوى ويرقى إلى درجة الحسن على أقل الدرجات. لكن قوله في آخره ويعصر من أفراده كما قال حافظ في التلخيص وكان ضعيفا. تنبيه عاد الشوكاني في الليل حديث جابر هذا إلى ابن ماجه تبعه على ذلك الشيخ أبو الطيب شمس الحق وتعليقه على الدارقطني وهو وهم منهما فإنه ليس عند ابن ماجه وإنما عنده حديث ابن عباس الآتي وهو نعم. إذا علة هذا الحديث من الزبير بن قريش الطوبي. قال الشارح رحمه الله فشجه في رأسه الشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه ثم استعمل في غيره وضمير مفعوله للرجل ثم ذكر الرأس لزيادة التأكيد فإن الشج هو كسر الرأس ففيه تجريد والمعنى فجرحه في رأسه فقال أي الرجل المجروح المحترم. وهذا بيان للسؤال. قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. حملوا الوجدان على حقيقته ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان. أخبر بذلك بالبناء المجهول قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلوه أسند القتيل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفه أسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع ولود الجرح في رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهم. قوله قتلهم الله قتلهم الله إنما قاله زجرا وتهديدا، ألا بفتح الهمزة وتجديد اللام حرف تحضيد داخل على الماضي فأفاد التنديم، فإنما شفاء العي السؤال، العي بكسر العين وتجديد الياء، هو التحير في الكلام وعدم الضبط كما في الصحاح. وفي النهاية ولسان العرب العي بكسر العين الجهل، ومعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم. قوله ويعصر بعد ذلك أن يقطر عليها الماء. يا ضعيفة تفرد بيا من الزبير بن قريقة ليس لا شوائل ولا مطابع. والمراد به أن يمسح على الجراحة. قوله أو يعصب أي يشد ثم يمسح عليها على الخرقة بالماء. قال الإمام الخطابي في هذا الحديث من العلم أنه عاب عليهم بالفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له. وفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر جسده بالماء، ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر. قال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم، وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده. وعلى قول الشافعي لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل، انتهى كلامه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، وقالوا لأنه واجد. والحديث يدل أيضا على وجوب المسح على الجبائر، ومثله حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمسح على الجبائر، أخرجه ابن ماجه. والسلاقطني وضعف الألباني. هذه الرواية التي فيها المسح على الجبائر فيها الزبير بن قريق وهو ضعيف. واتفق الحفاظ على ضعفه، وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر، أن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه. والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت، ولأن الجبيرة كعضو آخر. وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما، وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح الاحتجاج به على المطلوب، وقوي بحديث علي. لكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم، انتهى كلامه. قلت رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن فريق، وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح في رواية. فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. قال المنذري فيه الزبير بن خريق. قال الدارقطني ليس بالقوي، وخريق بضم الخاء معجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وياء ساكنة، وآخر الحروف قاف، انتهى. الحديث 37 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ قال الألباني رحمه الله صحيح أبي داود عن عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا يرحم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث برقم 65 بعد 300. قلت حديث حسن وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال حافظ حديث صحيح ووافقه الذهبي ثم ذكر الإسناد. قلت هذا إسناد صحيح لولا جهارة واثقة بين الأوزاعي وعطاء، أنه بلغني قال الأوزاعي أنه بلغني عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رجاله كلهم اتفاق إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الواقعين نحو الضعفاء وفق ذكر الواقعين نص بن عاصم الضعفاء ورد له حديثا ثم قال لا يتابع على حديثه. قال الزهبي عقيمة وقلت نص بن عاصم محدث الرحال ذكره ابن حبان في الثقات. قد أخرجه الحافظ ثم قال وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. هو رواية الدارقطني هنا قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بي فصرح بسماع الأوزاعي من عطاء وهو شاذ. وقد قال ابن أبي حاتم في العلة سألت أبي وأبا زرع عن الحديث رواه الهقل والوليد بن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء بن عباس أن رجلا أصابته الجراحة وذكرت لهم الحديث فقال روى هذا الحديث ابن أبي الأشير عن الأوزاعي إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن عباس وأقصد الحديث. وبالجملة في الإسناد منقطع ولكن قد جاء موصولا فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في مورد الظمآن إلى زراد ابن حبان. فالحاكم من طريق عمر بن حفص بن رياض قال حدثني أبي قال أخبرني الوليد بن عبيد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه به إلا أنه قال ما لو قتلوه قتله الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. فقال الحاكم صحيح وافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة أيضا بالتلخيص البيهقي من طريق الحافظ وقال حديثا موصول. ثم قال الحافظ الوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني وقواه ومن صحح حديثه هذا. ثم رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة عنه ابن حبان وابن الجارود وله شاهد يرويه جرير على طائف السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه في قوله عز وجل إن كنتم مرضى وعلى سفر قال إذا كان بالرجل والجراحة في سبيل الله والقروح والجبري فيجنب فيخاف إن اقتصر أن يموت فليتيمم. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وقال ابن خزيمة لم يرفعه غير عطاء بن السائب. وذكر البيهقي أنه رواه عنه جمع موقوطا قلت وقال الدارقطني وهو الصواب لكنه في حكم المرفوع لأنه في التفسير ولا سيما أنه من ترجماء القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت وهو شاهد لا بأس به لحديث جابر قبل فإن فيه كما في هذا ذكر التيمم. هذا انقطاع بين من؟ نعم. قال الشارح رحمه الله قوله أخبرنا الأوزاعي أنه بلغه الضمير في أنه للشان أو يرجع إلى الأوزاعي والضمير المنصوب في بلغه راجع إلى الأوزاعي وفاعل بلغ الحديث أو قوله إنه سمع عبد الله بن عباس فأمر بالبناء للمجهول قوله عليه الصلاة والسلام لم يكن ألم يكن ألم يكن شفاء لأي السؤال أي لما لم يسألوا حين لم يعلموا أن شفاء الجهل السؤال لأن شفاء الجهل السؤال. قال المنذري وأخرجه منقطعا وأخرجه ابن ماجه موصولا وفي طريق ابن ماجه عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين الدمشقي ثم البيروتي كاتب الأوزاعي وقد استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. وقال ابن عدي يغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره وهو ممن يكتب حديثه انتهى. طبع كلام الحافظ شيخ الدين ابن القيم الذهبي ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله قال أبو علي بن السكن لم يسن الزبير بن فريق غير ابن فريق غير حديثين، أحدهما هذا والآخر عن أبي أمامة الباهلي. وقال لي أبو بكر بن أبي داود حديث الزبير بن فريق أصح من حديث الأوزاعي، وهذا أمثل ما روي في المسح على الجبيرة. وحديث الأوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود حديث ابن أبي العشرين عنه عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أصابه الاحتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء لأي السؤال؟ قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عنه. قال البيهقي وأصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي رباح، يعني حديث الأوزاعي هذا. وأما حديث علي انكسرت إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسح على الجبائر، فهو من رواية عمرو بن خالد وهو متروك. رواه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب. وذكر ابن عدي عن وكيع قال كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط وقد سرقه عمر بن موسى ابن وجيه فرواه عن زينب بنت علي مثله. وعمر هذا متروك منسوب إلى الوضع. وروي بإسناد آخر لا يثبت قال البيهقي وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه، وهو قول جماعة من التابعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، أي يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، وكان قد تيمم للصلاة لأجل فقدان الماء أي في الوقت. متعلق بيجد أي وقت الصلاة باق، فهل يعيد الصلاة أم يكفيه صلاته التي صلاها بالتيمم؟ الحديث 38 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. على الإمام الأوزاعي صحيح أبي داود الأم 66 بعد 300 قلت حديث صحيح، وقال حاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقواه النووي وأخرجه ابن السكر في صحيحه وذكر إسناد. قلت هذا إسناد رجاله كله ثقات رجال مسلم غير أن عبد الله بن نافع هو ابن أبي نافع في حفظ ضعف. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد. قال أحمد لم يكن عبد الله بن نافع صاحب حديث. قال ضعيفا فيه. وقال أبو حاتم ليس بالحافظ هو لين في حفظه وكتابه أصح. وذكر ابن حبان في الثقات وقال كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عنده. قلت وقد دل على سوء حفظه إسناده لهذا الحديث فقد خالفه من هو أحفظ منه كما يأتي. فالحديث أخرجه النسائي والدار والدرقطي والحاكم والبيهقي من طرق على عبد الله بن نافع. مشيتنا الآن في من؟ يا عبد الله بن نافع. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأعله المصنف فقال عقب الحديث نعم فقال أبو داود قال أبو داود رحمه الله وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. ذكر الإمام الألباني كلام الإمام داود رحمه الله وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل. وقال بلغتني تفرد به عبد الله بن نافع عن ليس بهذا الإسلام متصلا وخالفه في المباركة وغيره. ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن عبد الله المبارك عن ليس عن بقي بن سواد عن عطاء بن ياسر مرسل. فأخرجه النسائي من طريق السويدي بن مطعم عبد الله به إلا أنه قال عن ليس بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بقي بن سواد. وهكذا رواه يحيى بن بكير عن ليس إلا أنه لم يقل وغيره. أخرجه البيهقي قال ابن الخطاب في نسب الرواية فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلا هو عميرة فيصير منقطعا الذي ينسبه فيه مع الإنسان عميرة وهو مجهول الحال عميرة بن أبي ناجي هذا. قال لكن رواه أبو علي من السكن قال حدثنا أبو بكر بن محمد الواسطي قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجي إلى إشكال الحل رواه الحل. قال معه من؟ عمرو بن الحارث. عن بقي بن سواد عن عطاء بن سعيد أن رجلين خرجا في سفر قال فوصلهما بين الليث وبقي بعظم الحارث وهو ثقة وقرنه بعميرة وأسنده بذكر أبي سعيد. قلت وعميرة ثقة أيضا وليس بمشهور الحال كما زعم الخطاب. وقد أشار الحافظ للرد عليه كما يأتي بالكلام على رواية الآتي فقد ثبت الحديث مسندا ومرسلا. وقد قال النووي في المجموع ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره كما قدمنا في مقدمة الكتاب أن الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى. أو يرسل من جهة أخرى أو يقول به بعض الصحابة وعوام العلماء. وقد وجد في هذا الحديث شيئان من ذلك أحدهما ما قدمناه قريبا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أقبل من الجنوب حتى إذا كان بالمربد تيمم وصل العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة وهذا صحيح عن ابن عمر كما سبق. الثاني روى البيهقي بإسناد عن ابن سينان قال كان من أدركت من الفقهاء الذين انتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة يقولون من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه. تنبيه الحديث عزاه الأستاذ الدعاس في تعليقه على الحديث البخاري هو من الأوهام. يأتي من السكن فيها حل هذه الأشياء استعلاق. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله فحضرت الصلاة أي جاء وقتها فتيمم صعيدا طيبا قال في المرقاة أي قصداه على الوجه المخصوص فالمراد به المعنى اللغوي أو فتيمم بالصعيد على نزع الحافظ وأريد به المعنى الشرعي. قوله في الوقت وفيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فعاد أحدهما إما ظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا ولم يعد الآخر بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبت السنة الذي لم يعد أصبت السنة هذا هو الشاهد أي الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة وأجزأتك صلاتك تفسير لما سبق أي كفتك عن القضاء. والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك الأجر مرتين. الذي عاق له ماذا؟ لك الأجر مرتين. أي لك أجر الصلاة كرتين، فإن كل منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها، فهو كهو للمتطهر بالماء. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن ابن عمر أنه قال يتلوم بينه وبين آخر الوقت، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان، وهو قول أحمد بن حنبل. وإلى نحو ذلك ذهب مالك إلى أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم ويصلي في أول وقت الصلاة. وعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت، فقال عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يجبه. وقال طائفة لا إعادة عليه، روي ذلك عن ابن عمرو، وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا عن عميرة بفتح العين وكسر الميم هو مرسل، والمرسل هو قول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا أو فعل كذا. الحديث 39 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه. قال الشارح رحمه الله حدثنا ابن لهيعة قال يحيى بن عين ليس بالقوي، وقال مسلم تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح أبي داود 67 بعد 300 قلت حديث صحيح. عنه هنا مسلم مشكلة؟ نعم. ثم ذكر إثناد قال قلت هذا إثناد ضعيف أبو عبد الله هذا لا يعرف. عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار. كما قال الذهبي فقال حافظ مجهول وابن لهيعة سيء الحفظ وقد خالف غيره فلم يدخل يدخل بين بقر فأعطى أحدا كما سبق. وابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيادته ولا يعل بها. رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عمير بن أبي ناجي. وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم. الحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الغسل يوم الجمعة. قال الشارح هل هو واجب يأثم بتركه أم لا. الحديث 40 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر والوضوء أيضا، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال في صحيح أبي داود الأم 368 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه في صحيحيهما. اكتفي بهذا. نعم. قال الشارح رحمه الله بينما هو يخطب بين هو يخطب، وفي بعض النسخ بينما، وبين أصله بين وأشبعت فتحة النور فصار بين، وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها ما فتصير بينما، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت. إذ دخل رجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففي رواية مسلم بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، وقوله إذ دخل رجل جواب بين، فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة، أي في أول وقتها، فإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لأنه لأجل احتباسه عن التبكير، فقال الرجل أي عثمان ما هو أي الاحتباس إلا أني سمعت النداء أي الأذان فتوضأت وحضرت الصلاة ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء، فقال عمر والوضوء، فقال عمر الوضوء هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل. وقوله الوضوء جاءت الروايات فيها بالواو وحذفها، ففي رواية البخاري والوضوء بالواو، وفي رواية الموطأ الوضوء بحذف الواو. قال الحافظ ابن حجر والوضوء في روايتنا بالنصب، والمعنى أي تتوضأ الوضوء مختصرا عليه، وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ، حذف خبره أي الوضوء تقتصر عليه، أو هو خبر مبتدأه محذوف أي كفايتك الوضوء. قوله أيضا منصوب على أنه مصدر من آض يئيض أي عاد ورجع. قال ابن السكيت تقول فعلته أيضا إذا كنت قد فعلت بعد إذا فعلته بعد شيء آخر، كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور، ذكره العلامة العيني. قال السيوطي فيه دليل على أن لفظ أيضا عربية، وقد توقف به جمال الدين بن هاشم ابن هشام. قلت وفي حديث سمرة في الكسوف أن الشمس سودت حتى آضت، قال أبو عبيد أي صارت ورجعت، وقد أثبته أهل اللغة كما يظهر من اللسان. والمعنى ألم يكفيك أن أنفاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واختصرت على الوضوء أيضا. قوله أولم تسمعوا بهمزة الاستفهام والواو العاطفة. قوله إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، الفاء للتعقيب، وظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المراد، وإنما التقدير إذا أراد أحدكم، وقد جاء مصرحا به في رواية عند مسلم بلفظ إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال الحافظ ابن حجر ونظير ذلك قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف. قال الخطابي في المعالم وفيه دلالة على أن غسل الجمعة غير واجب، ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب، وليس يجوز على عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب. انتهى. قال العلامة أحمد الشاكر رحمه الله سبحان الله، وهل تجديد عمر في الإنكار عليه إلا لأنه واجب؟ هم ظنوا أنه إذا كان واجبا كان شرطا لصحة الصلاة، وليس بلازم، هو واجب في ذاته كما تدل عليه الأحاديث وليس شرطا، فلم يرد ما يدل على الشرطية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى هذا الواجب وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبراني والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرة، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقهما على ذلك، فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي. انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. الفريق الذين استدلوا على الوجوب أيضا استدلوا به على الوجوب، كل من الفريقين الذي يوجب والذي يستحب استدل بعدم نعم. إذا الذي بعد وجهه شيخنا أن عمر لم يأمره بالاغتسال أن الجمعة أوجب من الاغتسال ضاق الوقت ضاق الوقت جدا. بارك الله فيك. الحديث 39 بعد الحديث 41 بعد 300 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 63 بعد 300 قلت إسناده صحيح على شرطهما وقد أخرجه في الصحيحين ثم ذكره وذكر أن الحديث في الموطأ بهذا السند أيضا وذكر متابعات قال في هذا الدرجة زيادة شاذة نبهت عليها في الضعيفة 39-58 ممكن يرجع إليه. ولأبي سعيد حديث آخر تم من هذا يأتي قريبا شرح. قال الشارح رحمه الله قوله غسل يوم الجمعة واجب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يوم الجمعة واجب قال الخطابي معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك علي واجب وأنا أوجب حقك وليس ذلك بمعنى اللزوم والذي لا يسع غيره. ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر الذي تقدم ذكره انتهى. قال ابن دقيق الأيد في شرح عمدة الأحكام ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال إكرامك علي واجب وهذا تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى ما أعرض به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث انتهى. حسن الله يستحيل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل محتلم أي بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب وتفسيره بالبالغ مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحلم على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا ذكره الزرقاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال في ترجمة صفان بن سليم قيل في ترجمته على أنس بن عياض قال رأيت صفان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العباد ما عنده شيء يزيده استعد هذا شيء عظيم جدا الحديث 42 بعد 300 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأ من غسل الجمعة وإن أجنب. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأخر 70 بعد 300 قلت إسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال المنذري حسن وقال المناوي صادق. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. ثم ذكر الإسناد. قال الأبضاعي قلت هذا الإسناد الصحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم غير يزيد بن خالد وهو ثقة. في عبد المعبود قال المنذري حسن وأخرجه النسائي. قلت وليس في النسخة المطبوعة من مختصر السنن قوله حسن. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواح الجمعة، الرواح ضد الصباح، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، كذا ذكر جماعة من أئمة اللغة. لكن أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. هذه حجة المالكية وهي حجة ضعيف من ناحية اللغة ومن ناحية فعل الصحابة أيضا، وأيضا منطوق الأحاديث إن تعلق بأن الرواح يكون بعد الزوال عند بعض علماء اللغة. نعم. ونقل أن العرب تقول راحة في جميع الأوقات بمعنى ذهب، قال وهي لغة أهل الحجاز. ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه: راحة في أي وقت، قبل الزوال بعد الزوال كله راحة أي ذهب. نعم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على كل من راح الجمعة الغسل، الغسل مبتدأ مؤخر، وعلى كل من راح الجمعة خبره. وهذا الحديث عام مخصوص منه البعض، فإن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر والمريض وغير ذلك وإن كانوا بالغين. قال المنذري حسن وأخرجه النسائي. قول أبي داود رحمه الله: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر. هذه حسن، هذه قال الباي ليست موجودة في النسخة الوضوعة المخطوطة للسنة. نعم. قول المنذري. نعم. أجزاؤه من غسل الجمعة وإن أجنب. وأما قبل طلوع الفجر فلا، لأن طلوع الفجر أول يوم، أول اليوم شرعا، فمن اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزي عن الجمعة لأنه اغتسل قبل مجيء الوقت. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يجزي غسلة واحدة للجنابة والجمعة. وقال ابن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري والأوزاعي وأبي ثور. وقال أحمد: أرجو أن يجزيه وهو قول أشهب، وغيره وبه قال المزني وهو قول أشهب وغيره وبه قال المزني وعن أحمد: لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى ينويها، وهو قول مالك في المدونة، وذكره ابن عبد الحكم. وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة للجنابة اغتسل الجمعة. قاله العيني في عمدة القاري. هذا هو الصحيح، وذكر أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الصحابي الكريم. نعم. الحديث 43 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد ابن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني وحدثنا عبد العزيز يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد. وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو داود: قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد في حديثيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. كم من المشايخ أبو داود؟ قال ابن يزيد وتسعة بن يحيى ثلاث، خالد وعبد العزيز بن يحيى وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل. قال أبو داود. قال أبو داود رحمه الله: قال يزيد وعبد العزيز في حديثيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 371: قلت إسناده حتى وقد قال النووي وأخرجه ابن حبان في الصحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأفقه الذهب، وأخرجه مسلم، ثم ذكر وأخرج مسلم بعضه ومع السياد إسناده ذكره. قال أبو داود: حديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. قلت: هذا إسناد حسن، رجاله كله ثقات، وابن إسحاق مدلس وقد عنه، لكنه قد صرح بالتحديث في بعض الروايات الصحيحة عنه كما يأتي، فزالت شبهة تدليسه. ومن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. الحديث أخرجه أحمد، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، رجع الحاكم للمرض. وقد جعل أبو صالح قول أبي هريرة وزيادة ثلاثة أيام من صلب الحديث. وسيأتي عند المصنف في الجمعة من رواية الأعمش عنه، وتابعه سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن حبان دون ذكر التخطي وما بعده. قال الشارح رحمه الله: وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. الحاصل أن يزيد وعبد العزيز كلاهما يرويان عن محمد بن سلمة، وأما موسى فيروي عن حماد، ثم محمد بن سلمة وحماد بن سلمة كلاهما يرويان عن محمد بن إسحاق، لكن هذا الحديث المروي هو لفظ محمد بن سلمة وليس لفظ حماد. قوله: قال يزيد وعبد العزيز في حديثيهما عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم. قوله: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا. وأما موسى بن سلمة فخالف في بعض الإسناد. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولبس من أحسن ثيابه، وفيه استحباب التجمل والزينة يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلم يتخطى أعناق الناس، أي لم يتجاوز رقاب الناس ولم يؤذهم، وهو كناية عن التبكير، أي على المصلي أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس، ولا يفرق بين اثنين، ولا يزاحم رجلين فيدخل بينهما، لأنه ربما ضيق عليهما خصوصا في شدة الحر واجتماع الأنفاس. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم صلى ما كتب الله له، أي يصلي ما شاء الله. وفيه دليل على أنه ليس قبل الجمعة مخصوصة مؤكدة ركعتان أو أربع ركعات مثلا كالسنة بعد الجمعة. السنة مخصوصة أو نافلة راتب. نعم. فالمصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلي ما شاء متنفلا. وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. ففي إسناده بقية ومبشر بن عبيد والحجاج بن عطاء وعضية العوفي وكلهم متكلموا فيها. هؤلاء كلهم في إسناد واحد. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أنصت، يقال أنصت إذا سكت، وأنصته إذا أسكته، فهو لازم ومتعدد، والأول المراد هاهنا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يفرغ من صلاته، أي يفرغ المصلي أو الإمام، والأول أظهر. قوله عليه السلام كانت، أي هذه المذكورات من الغسل ولبس أحسن الثياب ومس الطيب يوم الجمعة وعدم التخطي والصلاة النافلة والإنصات كفارة لما بينها، أي الجمعة الحاضرة وبين الجمعة التي قبلها. قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى، لأنه لو كان المراد ما بين الجمعتين به على أن قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى، لأنه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوم الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل له من عدد المحسوب أكثر من 6 أيام، ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد 8، فإذا ضمت إليه 3 الأيام المزيدة التي ذكرها أبو هريرة صار جملتها إما 11 يوما على أحد الوجهين وإما 9 أيام على الوجه الآخر، فدل على أن المراد به ما قلناه على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد 10. انتهى كلامه. قال ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وزيادة 3 أيام، ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال هذا القول محمد بن سلمة، ويحتمل أن يكون مقولة أبي سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة. فإن قلت تكفير الذنوب الماضية بالحسنات وبالتوبة وتجاوز الله تعالى وتكفير الذنوب الأيام 3 الآتية الزائدة على الأسبوع هو تكفير الذنب قبل وقوعه، فكيف يعقل؟ قلت المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع، ومنه ما ورد في صحيح مسلم في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر، قال المنذري وأخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وأدرج زيادة 3 أيام في الحديث. الحديث 44 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. بكير بن عبد الله من الأشج لم يذكر عبد الرحمن بن سعيد، فسعيد بن أبي هلال ذكره ليس كذلك، هذا مع الكلام. قال في صحيح أبو داود الأم 72 بعد 300 قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه وأخرجه البخاري من لحظه وذكر الإسلام. لكن قال قلت فقد اختلف سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج في إسناده. إيش الخلاف؟ سعيد بن أبي هلال زاد فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد وأسقطه بكير بن الأشج، وعندي أن روايتين صحيحتان لأن كل منهما ثقة، فقد تابع بكير بن الأشج على إسقاط شعبة عند البخاري. محمد بن قدر أخو أبي بكر. قال الحافظ فالذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه، عمرو بن سليم هنا من عبد الرحمن بن أبي سعيد نعم على أبيه ثم لقي أبا سعيد فحدثه فسمعه منه ليس بمنكر لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس. هذا إن شاء الله حل هذا المشكلة. نعم. ها؟ مزيد. ليش قلت؟ نعم. شرح. قال الشارح رحمه الله: الغسل يوم الجمعة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم. وفي رواية البخاري بلفظ: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله عليه الصلاة والسلام: والسواك بالرفع معطوف على قول الغسل. قوله عليه الصلاة والسلام: ويمس من الطيب. قال النووي: معناه ويسن له سواك ومس الطيب. قوله عليه الصلاة والسلام: ما قدر له. وفي رواية مسلم: ما قدر عليه. قال القاضي عياض: يحتمل ما قدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر. ويؤيده قوله الآتي: ولو من طيب المرأة، لأنه يكره استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك. قوله أن بكيرا لم يذكر واسطة عبد الرحمن بن عمرو بن سليم وأبي سعيد الخدري كما ذكره سعيد بن أبي هلال، وقال بكير: ولو من طيب المرأة، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، وهو المكروه للرجال، فأباحه للرجال للضرورة لعدم غيره. وهذا الحديث يدل على وجوب غسل الجمعة للتصريح فيه بلفظ الواجب. وفي رواية البخاري وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب. قال القرطبي: ظاهر وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف، فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك. قال: وليس بواجبين اتفاقا، فدل على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب بالواجب بلفظ واحد. انتهى. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. وقال ابن المنير في الحاشية: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. الحديث 45 بعد 300. قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي يا سلام، قال حدثنا ابن قال عدن مبارك عن الزعيق، قال عدن عسان عطية، قال عدثني أبو لشعة الصنعاني، قال عدثني أوس بن أوس الثقفي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بابا الحديث 46 بعد 300. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم ساق نحوه. قال في صحيح أبي داود الأم حديث الأول عن عاصم بن عاصم الثقفي قلت إسناده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال حاكم إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حسن ووافقه النووي وذكى الإسناد. قلت هذا الإسناد الصحيح رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير محمد بن حاتم الجرجرائي هو ثقة. وقال الترمذي بعد ذلك قال وقال الترمذي حديث حسن ووافقه النووي في المجموع، فهذا من تساهلهما، لأن رجاله كله ثقات لا خلاف فيهم. وقد صحح النووي في الرياض حديثا آخر لأوس، هذا من رواية عبد الرحمن المذكور على ابن الأشعث الصنعاني عنه، وسيأتي في الكتاب في الجمعة رواية كذا 62 بعد 900. فقال حاكم قد صح هذا الحديث بهذه الأسانيد على شرط الشيخين كذا، قال وافقه الذهبي وفيما ذكر في ترجمة ابن الأشعث. ثم قال في آخر الباب ولو طريق أخرى صحيحة عن أوس، هو عن أوس الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل برغم 74 بعد 300. قال الألباني قلت إسناده صحيح، إسناده حدثنا قتيبة بن سعيد خلق بها ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن مسيد عن أوس الثقف. قلت هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير عبادة بن مسيد وهو ثقة بلا خلاف. من الحديث طرق أخرى عن أوس بلفظ آخر هو الذي قبله. نعم شو قال الشارع صاحب عون المعبود هو الثاني يتوقع الإشكال. أيوه يقول من غسل زوجته أسفل في غسل يتوقع الإشكال، لا يتوقع الإشكال دقة نشوف الصفحة العامة يتوقع الإشكال غسل رأسه وقال لجعل الإعجاب يتنفس قلت عن الشيء الله. قال الشارح صاحب عون المعبود الجرجرائي نسبة إلى جرجرايا بفتح الجيمين وتسكين الراء الأولى وفتح الثانية، مدينة من أرض العراق بين واسط وبغداد. قول حبي بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره يا المتكلم لقب لمحمد بن حاتم. قول يقول من غسل بالتجديد والتخفيف. قول يوم الجمعة واغتسل، قال إمام الخطابي اختلف الناس في معناهما، فمنهم من ذهب إلى نوم الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين، ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد. وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد وقال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور وفي غسلها مؤنة فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول وقوله اغتسل معناه سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله غسل أي معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ لبصره في طريقه. قال ومن هذا قول العرب فحل غسله إذا كثر الضرب انتهى. قوله ثم فكر بالتجديد على المشهور قال النووي أي راح في أول الوقت. قوله وابتكر أي أدرك أول الخطبة ورجحه العراقي في شرح الترمذي، وقيل كرره للتأكيد وبه جزم ابن العربي في عارضة الأحوذي. قال ابن الأثير في النهاية بكر أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. وقيل معنى اللفظين واحد فعل وافتعل، وإنما كرر للمبالغة والتوكيد كما قالوا جاد مجد انتهى. قال ومشى ولم يركب، قال خطابي معناه هو واحد وإنه للتأكيد وهو قول أثرم صاحب أحمد انتهى. قوله ولم يلغو من لغى يلغو لغوا معناه سمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها. قال النووي معناه لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو. قوله كان له بكل خطوة بضم الخاء بعدما بعد ما بين القدمين قوله عمل سنة أجل صيامها وقيامها، أي صيام السنة وقيامها، وهو بدل من عمل سنة. قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. فقال الترمذي حديث أوس بن أوس حديث حسن. الحديث 47 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا ابن عقيل ومحمد بن مسلمة المصريان لما قال حدثنا ابن أبي قال ابن أبي عقيل أخبرنا أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته وإن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما بينها، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. ما هنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه مباشرة، عن عبد الله بن عمرو بن شعيب عن جده مباشرة. قال الألباني في صحيح أبي داود قلت إسناده الحسن وأخرجه ابن خزيمة في صحيح لك إسناد قلت هذا إسناد الحسن رجاله كله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن شعيب وأبيه وهما ثقتان كما سبق تحقيق ذلك وغير ابن أبي عقيل فإني لم أعرفه الآن كما سبق أيضا وكذا مقروءا مع ابن سلمة كما هو هنا. الحديث سقط عليه الحافظ في التلخيص ورواه البيهقي من طريق فارس اختصار للتحقيق. قال الشارح صاحب عن المعبود عن عمرو بن شعيب عن ابيه تقدم الكلام في احتجاج بحديث عمرو بن شعيب. ما قال عن جد راز عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ما سبق. لا ما هو نفسه لكن شعيب ما هو حفيد عبد الله بن عمرو شعيب ما عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي مباشرة عن عبد الرحمن لا يروي عن محمد ما مات أبو صغير محمد مات فكفله جد شعيب كفله جد في عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص فأقول إن شعيب قال على أبيه طوال لا هو عمرو عن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه يعني أبوه من هو؟ أبوه شعيب أبوه شعيب أي عبد الله بن عمرو عن جده هو عبد الله بن عمرو أقول لك كفله جده نعم عنده رواية صحيحة سابقة فيها أن عبد الله بن عمرو العاص أرسله أرسل شعيب مع ابن عمر لابن عباس هو العاص نعم قوله كانت كفارة لما بينهما أي كانت هذه الخصال كفارة لما بين الجمعتين قوله ومن لغى قال ابن الأثير لغى الإنسان ولغى يلغى ولغي يلغى إذا تكلم بالمقترح من الكلام وما لا يعني وفي الحديث من قال صاحبه والإمام يخطب صح فقد لغى وقوله ومس الحصى فقد لغى أي تكلم وقيل عدل عن الصواب وقيل خاب والأصل الأول قوله كانت أي هذه الصلاة له لهذا المصلي ظهرا أي مثل صلاة الظهر في الثواب فيحرم هذا المصلي بتخطي رقاب الناس واللغو عند القبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة الماضية أو الآتية وأجر عبادة سنة قيامها أو صيامها قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في الحديث 48 بعد 300 قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت ضعيف يأتي بهذه الأمة المغطبة التخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي والتخطي إذا قلت صاحبك يوم الجمعة يوم الإمام يخطب. ومن لغى فلا جمعة له. أنصف فقد لغوت. مو البصر. حديث آخر إذا قلت صاحبك يوم الجمعة اليوم يخطب أنصف. لا يجلس فقد أعطيت و عند حديث آخر فيه أنه لقد لغلط بمجرد الكلام مجرد الأمر المعروف أنها منكر اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم لغوة. قال الإمام الألباني في ضعيف أبي داود التاسع والخمسون عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزة عبد الله بن زبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل الأربع من الجنابة يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قلت هذا الإسلام الضعيف. قال عبد الرحمن مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحار. فقال أبو زرعة لا يصح هذا رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي. لم يروى على عائشة من غير حديث مصعب. وقال أحمد فيه خصال ليس العمل عليه. هذا قال المصنف في الجنائز. وقال البخاري ليس بذلك. أمر رقم تاسع والخمسون هذا يكفي بتقي هذا الحديث. الحديث التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة. قال حدثنا قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن خالد دمشقي قال أخبرنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل فقال غسل رأسه وغسل جسده. ذكرت الحديث؟ نعم. صحيح هذا وعن قال الباي في صحيح أبي داود الأم 76 بعد 300 قلت إسناده صحيح وذكر الإسناد. نعم بابا سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وحدثنا محمد بن وليد الشيخ قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال قال سعيد هو ابن عبد العزيز غسل رأسه وغسل جسده. كما صحيح كما في صحيح أبي داود الأم 77 بعد 300 قال الأنباري رحمه الله قلت إسناده صحيح وهو الذي قبله تفسير لحديث أوس المتقدم وذكر الإسناد. قلت هذا الإسناد الصحيح رجاله كلهم ثقات مع أبو مسهر وعبد الأعلى بن مسهر الغزالي في دمشق. قال الشارح صاحب عون المعبود قوله كان يغتسل من أربعين. قال إمام الخطابي قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها. أما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق. وأما اغتسال الجمعة فقد قام الدليل على أنه ليس أنه كان عليه الصلاة عليه السلام يفعل ويأمر به استحبابا. ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لما قف الأذى وإنما لا يؤمن من أن يكون أصاب المحتجم رشاش من الدم. فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة. فأما الاغتسال من الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. صحيح. نعم الحديث صحيح. وروي عن ابن سيب والزهري معنى ذلك. وقال النخعي وأحمد وإسحاق يتوضأ غاسل الميت. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال ليس على غاسل الميت غسل. وقال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. قال أبو داود حديث مصعب بن شيبة ضعيف. ويجب أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نطف. وربما كانت على بدن الميت نجاسة. فأما إذا علمت سلامته فلا يجب الاغتسال منه انتهى. قال المنذري وأخرجه في الجنائز وقال هذا منسوخ. وقال أيضا وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. وروي عنه أيضا حديث مصعب بن شيبة ضعيف. وقال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله انتهى. الحديث 51 بعد 300. قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود 78 بعد 300 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه بالصحيحين، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة، وتشهد بذلك رواية ابن جريج عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. واختلفوا في معنى غسل الجنابة فقال قوم إنه حقيقة حتى يستحب أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه وليغتسل فيه من الجنابة. وفي حمل المرأة أيضا على اغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث أوس الثقفي من غسل يوم الجمعة واغتسل على رواية من روى غسل بالتشديد. وقد حكى ابن قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضا عن جماعة من التابعين، وقال قرطبي إنه أنسب الأقوال. قوله ثم راح أي ذهب أول النهار ذهب وليس معناه بعد الزوال كما تقدم على الإمام الزهري أمام الأزهري. قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه قصدها وتوجه إليها مبكرا قبل الزوال، وإنما تولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى بعد الزوال من وقت الجمعة 5 ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقول الرجل راح لكذا ولأن يفعل كذا، بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح كما يقال القاصدين الحج حجاجا ولما يحجون بعده، والخارجين الغزو غزاة ونحو ذلك من الكلام. فأما حقيقة الرواح فإنما هو بعد الزوال. قال وأخبر الحسن بن يحيى عن أبي بكر بن المنذر قال كان مالك بن أنس يقول لا يكون الرواح إلا بعد الزوال، وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة. قلت كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح الجمعة أقساما 5 فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب، كما يقول القائل قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحو ذلك، يريد جزءا من الزمان غير معلوم، وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في الاستعمال. انتهى. قوله فكأنما قرب بتشديد الراي بدنه أي تصدق بها متقربا إلى الله تعالى، والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث قوله من راح في الساعة الثانية قد عرفت آنفا معنى راحة، والساعة من قول الإمام الخطابي. قوله بقرة التاء فيها للوحدة، قال الجوهري البقر اسم جنس، والبقرة تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخله الهاء على أنه واحد من جنسه. قوله كبشا أقرن الكبش والفحل، وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن القرن ينتفع به. قوله دجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان، والدجاجة تقع على الذكر والأنثى، والتاء للوحدة لا للتأنيث. قوله بيضة واحد من البيض، والجمع بيوض، وجاء في الشعر بيضات. قوله الذكر المراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجه والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن ابن هريرة بنحوه. لا الله أن يعلم الجميع على حقه في الكتاب والسنة العمل بهذه الأحاديث، والواحد ينبغي عليه أن يسر على نفسه إذا أراد أن يجمع بهذا العلم تمكن من العلم في هذه الأيام التي فيها صعوبة، وكي يستعين بهذه الوسائل ويأخذ ما هو التسجيل أثناء سيره في السيارة أو في أي مكان أو جلوسه للتزرع ما في عيادة أو في غيره، يستمع ولا تضطرب العلم. هذا يعني إن شاء الله من نعم الله عز وجل علينا فتيسيري أن أنعم علينا بهذه الأجهزة. إن كان يجتهد وقال تعالى والذين جاهدوا فينا أن يهدئ لنا بأنه سبلنا. قال الله يحجك سؤال لا إله إلا الله.